بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والترجيح، أي أما الترجيح فهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى. ترجيح في اللغة جعل الشيء راجحا، جعل الشيء راجحا، ولقال تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. أمارتين تثنية أمارة، والمراد به ما يدل على الظن، لأن التعارض هنا إنما يكون ماذا؟ يكون بين دليلين، وكل دليل فيه استفادة بالظن، يعني يدل على الظن، فهو أمارة على الظن. حينئذ رجح أو قوى إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، والدليل هذا قيد لابد منه، وإلا صارت تحكما وهوى. لدليل، حينئذ يعلم بهذا الدليل الأقوى فيعمل به. إذن تقوية إحدى الأمارتين، والتقوية هنا لما تكون لأي شيء، للدليل نفسه كما سيأتي. قال: ولا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض. فرع، أولا لا يقال بأن يرجح كذا بين دليلين إلا إذا حصل التعارض، فإذا لم يحصل تعارض حينئذ لا ترجيح. فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح، لأنه فرعه، يعني الترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده، لا يقع إلا مرتبا على وجوده. وقال ابن مفلح: ترجيح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. الأمارة يعني به الدليل أو الذي يدل على الظن. وقال بعضهم: المراد بوصف، يعني تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بوصف، فلا يرجح نص ولا قياس بمثله، وسيأتي بحثه. قال: أعلم أنه لا تعارض بالحقيقة من في حدد الشرع، ولهذا أخر ما أمكن. يعني تعارض إنما يكون في ظن المجتهد، وأما باعتبار الدليل نفسه فليس تعارض. لماذا؟ لأنه من عند الله تعالى، وإذا كان كذلك فكله وحيا وكله حق، والحق لا شك أنه لا يعارض بعضه بعضا، وإنما يكون التعارض في ظن المكلف. قال أبو بكر الخلاب: من أمة أصحابنا لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل أو خطأه بوجه ما من النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ. يعني هذا إذا تصور ماذا؟ تصور التعارض في نفس الأمر، إما أحد الخبرين كذب، وإما أن يكون منسوخا. وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، يعني لا يوجد هذا، فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما. إذن هو جعل ماذا؟ التعارض موجود لكن في ظن المكلف أو ظن المجتهد، لا في نفس الأمر. وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك نقله العراقي في شرح الألفية من الحديث: فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل. ترجيح تقوية من المجتهد، فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم إحدى الأمارتين الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم، لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة، كما لو تعارض الكتاب والإجماع في حكم، وكل منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث الدلالة، على ما مر ذكرهم. قال: ثم أعلم أن العمل بالراجح، هذا واجب، العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء، ولو صرح بالوجوب لكان أولى، وهو وجوب العمل بالراجح وهو قول جماهير العلماء، بل أطبق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء كان المرجح معلوما أو مظنونا، يعني في باب القطعيات وفي باب الظنيات، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار، خص العام بالخاص وقيد المطلق بالمقيد وهكذا. إذا حصل التعارض حينئذ جمعوا بين النصين. وخالف أبو بكر بن بقلان في جواز العمل بالمرجح مظنون، وقال إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس لا بالأوصاف ولا الأحوال ولا كثرة الأدلة ونحوها فلا يجب العمل به. وقوله باطل فاسد ولا إشكال فيه، فإن الأصل امتناع العمل بالظن، امتناع العمل بالظن يعني الأوصاف والأحوال التي تتعلق بالمتن أو بالسند وكذلك الأحوال وكثرة الأدلة، قل لا يرى أنها ماذا؟ أنها مرجحة، وإنما يقبل الترجيح بالمقطوع به يعني الذي لا خلاف فيه وما يسمى بالقاطع سواء كان في العقل أو في النقل، وهذا قوله يعتبر فاسدا. فإن الأصل امتناع العمل بالظن. خالفناه في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة، فيبقى الترجيح على أصل الامتناع لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه، ورد قوله بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره. على كل قوله فاسد. وقد رجحت الصحابة قول عائشة رضي الله تعالى عنها في التقاء الختانين، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من المال كونها أعرى بذلك منهم، وقيل أن الثاني منسوخ تبر منسوخ. على كل وقع التعارض، حينئذ جاء المرجح. قال الطوفي وليس قوله بشيء باقلاني، لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا، العقل يدل على العمل بالراجح بالظن الراجح، وكذلك الشرع دل على ماذا؟ على وجوب العمل بالراجح. وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، هذا محل وفاق بين الصحابة، والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاجا إليه. قال ولا ترجيح في الشهادة، هذا رد به على البقلاني، يعني راد به الرد، لأن البقلاني منع الترجيح قياسا على الشهادة، لو لا يرجح هذا على هذا قياسا على الشهادة. قال لا ترجيح في الشهادة لأن الشهادة لها باب يختص بها ويغلب عليها التعبد، يعني ثم فرق بين التعارض بين الأدلة وبين الترجيح في الشهادة. هو قال ماذا؟ قال لا نرجح بين الأدلة قياسا على الشهادة، فسلم في الشهادة ومنع في ماذا؟ في الأدلة، لأن ثم فرقا بينهما. إذا منع البقلاني وجمع الترجيح قياسا على الشهادة. قال الطوفي التزامه في الشهادة، يعني التزمه أنه لا ترجح في الشهادة، التزامه في الشهادة متجهون ثم هي آكد. فأرد المصنف بيان الفرق بين الأمرين، بيان الفرق بين الأمرين. قال هنا لأن باب الشهادة مشوب بالتعبد، وكذلك باب الشهادة فيه شيء من التحديد باثنين أو بأربعة أو بلفظ أشهد دون غيره أعلم وأخبر، هذا يدل على ماذا؟ على أن فيه شائبة التعبد، حينئذ فرق بين الأمرين. لأن باب الشهادة مشوب بالتعبد بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظة أشهد بأعلم أو أتيقن أو أخبر أو أحقق لم يقبل على قول، على قول. ولا تقبل شهادة جمع كثير من النساء على يسير من المال، لابد أن يكون ثم رجل حتى يكون معهن رجل، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري، وكذلك إذا قيل بأنه عشرة وشهد عشرة من النسوة على مال يقبل؟ لا يقبل، وفي باب الخبر يقبل، وما ذاك إلا لثبوت التعبد يعني في باب الشهادة. قال ولا ترجيح ولا في المذاهب الخالية عن دليل، لأن الترجيح إنما هو في الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، هذا عقده المصنف لبيان ماذا؟ أنه لا يرجح مذهب مطلقا، لا يقال مذهب أحمد أرجح من مذهب الشافعي، مذهب الكل يعني، فلا يقال مذهب أحمد أرجح من مذهب الشافعي ومذهب الشافعي أرجح من مذهب أبي حنيف، هذا ممتنع عند المصنف وعند كثير من أرباب الأصول. قال ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل، لأن الترجيح إنما هو في الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة لا في المذاهب الخالية عن دليل. وأصل هذه المسألة أن القاضي عبد الجبار، أن القاضي عبد الجبار عبد قال إن الترجيح له مدخل في المذاهب، له مدخل في المذاهب يعني بين المذاهب، بين المذاهب، بحيث يقال مذهب الشافعي أرجح من مذهب حنيفة، يعني الكل بالكل ليس في مسائل جزئية، وإنما ماذا؟ لو قال مثلا مذهب الشافعي في الماء أنه ثلاثة أرجح من مذهب حنيفة سلم له، لكن كون يقول مذهب الشافعي مطلقا أرجح من مذهب حنيفة المصنف يرى المنع، المصنف يرى المنع. وقد خالف عبد الجبار غيره وقد خالف عبد الجبار غيره، صح العكس. وحجة عبد الجبار أن المذاهب آراء واعتقادات مستندة إلى الأدلة، وهذه لا شك أنها تتفاوت في القوة والضعف، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة، بمعنى أنها اعتقاد، والاعتقاد ليس على مرتبة واحدة، منه القوي ومنه الضعيف، حينئذ جاز أن يرجح بعضه على بعض، وأكثر أهل العلم على المنع، وكان الصواب أنه يجوز كما سيأتي. واحتج المانعون بأوجه أمر عليها، قال أولها وحدها أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها وتعويلهم عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة ولا ترجيح في الشرائع، وهذا باطل، هذا نخشى على قائله، كون المذاهب صارت كالشرائع كأنها نزلت من السماء، هذه تسوية بين رأي بشري وبين الوحي، وهذا باطل. أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها وتعويلهم عليها هذا يسلم، صارت كالشرائع الملل المختلفة ولا ترجيح في الشرائع، أو ضعيف، وجه هذا ضعيف، وقد ضعف هذا الوجه بأن انهراع الناس إليها لا يخرجه عن كونها ظنية تقبل الترجيح، وكذلك ولا نسلم أنها تشبه الشرائع، وإن سلمنا فلا نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن، وإن كان طريق جميعها قاطعا، ولذلك نقول ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرجحة على غيره ولا شك بذلك. الوجه الثاني أنه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لطرب الناس، طرب الناس، إذا قيل كلما رجح شخص مذهب حنيفة على الشافعي أو العكس، الناس أين يذهبون؟ يتبعون من؟ وخاصة إذا ألزمنا العامة بماذا؟ باتباع مذهب معين، وإذا جوزنا وسوغنا الترجيح كلما وجد شخص حينئذ رجح واضطرب الناس تارة مع الشافعي وتارة مع أبي حنيفة، لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس ولم يستقر أحد على مذهب، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل كالبينات. وهذا الوجه أيضا ضعيف، واللازم منه ملتزم، لازم منه ملتزم، يعني أنه ماذا؟ يضطرب الناس إذا رجحنا، هذا لازم وهو ملتزم، وكل من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين، لأنه إذا قيل التزم مذهب الشافعي ثم رجح له أن مذهب حنيفة أرجح وجب عليه ماذا؟ أن يتبع الأرجح كما هو شأنه في المجتهد أنه يتبع ماذا؟ الأرجح. الوجه الثالث أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب، يعني مذهب حنيفة كله خطأ؟ لا. كله صواب؟ لا. إذن فيه وفيه، وكل المذاهب على ذلك، وهذا متفق عليه، ولذلك قال ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب، بل هو مصيب في بعض المسائل مخطئ في بعضها، في بعضها، وعلى هذا فالمذهبان لا يقبلان الترجيح، لا يقبلان الترجيح. لماذا؟ لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، لأنك إذا رجحت مذهب الشافعي ومنه ما هو خطأ في بعض المسائل ويكون الصواب عند أبي حنيفة قد رجحت الخطأ على الصواب، هكذا قالوا، لإفضاء ذلك للترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، أو بين خطأين كل منهما خطأ ويكون الصواب عند أحمد، أو صوابين والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاق. وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أن النزاع لفظي، يعني بين من منع وبين من سوغ، وهو أن من نفى الترجيح فإنما أراد لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكرنا، ومن أثبت الترجيح بينهما أثبته باعتبار مسائلهما الجزئية، أو صحيح، يعني تقول مسألة كذا عند الشافعي مرجحة على مسألة أبي حنيفة، لكن ليس هذا المراد، المراد المسألة المفروضة في ماذا؟ ترجيح مذهب كامل على مذهب كامل، وهذا القول هذا لا يجمع، الصواب أنه لا يجمع ولا يجعل الخلاف لفظي، لأن هذا متفق عليه، هل يختلف أحد بأن مسألة ما في مذهب أحمد أنها أرجح من مسألة ما عند أبي حنيفة؟ هذا لا خلاف فيه، والكتب الفقه المقارن قائمة على هذا، انظر المغني، انظر المجموع والتمهيد والاستذكار وغيرها من الكتب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد أنه يرجح المسألة وهي عند الشافعي ويضعف القول عند أبي حنيفة، هذا ترجيح ومتفق عليه، وإنما مسألة النزاع في ماذا؟ ترجيح مذهب كامل، فيقال مذهب حنيفة أولى من الشافعي، فقوله هنا فيه نظر. قال وهو صحيح، إذ يصح أن يقال مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور، أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، وكذا في غيرها من المسائل. والصواب أنه هذا ليس بجامع، يعني هذا لا يرفع الخلاف، وليس الخلاف في المسائل الجزئية، وإنما الخلاف في ماذا؟ في المذهب الكلي على المذهب الكلي. قال الطوفي وهو الصواب في هذه المسألة، ما قاله الطوفي، والصحيح المختار أن للترجيح مدخلا في كل المذاهب من حيث الإجمال والتفصيل، أن للترجيح مدخلا في كل المذاهب من حيث الإجمال والتفصيل إذا دل عليه الدليل. قال ثم إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع، هذا يعني هذا أمر واقع، إنكاره ماذا؟ رفع لما وقع، وهو دليل الجواز قطعا. قال وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الترجيح بين المذاهب واقع، إذن الصواب أنه يصح أن يقال مذهب الإمام أحمد أحسن وأولى من مذهب حنيفة، أو مذهب الشافعي أولى من مذهب مالك على جهة الكمال. قال ولا بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة، يعني لا يرجح بين علتين إلا إذا كانت كل علة واحدة منها إذا انفردت استقلت بالحكم، حينئذ يصح الترجيح. ولا بين علتين إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم منفردة، قاله في التمهيد وغيره، وذلك لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق، لأن إحدى العلتين إذا كانت طريقا والأخرى ليست بطريق لا يصح أن يرجح ما ليس بطريق على ما هو طريق، فينظر في العلة هل تثمر الحكم الشرعي أو لا، إن كان كذلك قدمت على غيرها فترجح هذه العلة على غيرها. وقال الشيخ تقي الدين يقع الترجيح إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته. قال رحمه الله تعالى أراد أن يعرف الرجحان، أولا عرف الترجيح أو التقوية، الآن الرجحان. قال ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، كون الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من غيره، يعني كالمستفاد من قياس العلة، الظن المستفاد من قياس العلة ليس كالظن المستفاد من قياس الشبه، صحيح؟ الظن الذي أفاده القياس قياس العلة هذا متفق عليه عندما قال بالقياس، هذا لا شك أنه يثمر ظنا لا يثمره قياس الشبه، قياس الشبه مختلف فيه أولا، ثم الوصف مختلف فيه أي النوعين هو، وكذلك من الخاص بالنسبة للعام، الظن المستفاد من الخاص لا شك أنه ليس كالمستفاد من العام. قال هنا ورجحان الدليل، ما المراد به؟ كون الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من غيره، وقد تقدم أن الترجيح فعل المرجح، وأما الرجحان رجحان الدليل فهو صفة للدليل، إذن فرق بين شيئين ترجيح وبين الرجحان، رجحان الدليل هذا وصف للدليل، والترجيح هذا فعل المجتهد، فرق بينهما. قال وأما رجحان الدليل فهو صفة قائمة به يعني بالدليل أو مضافة إليه مسندة إليه، ويظهر لك الفرق بينهما في التصريف اللفظي، تقول رجحت الدليل ترجيحا، رجحت أنا سندته لنفسك، رجحت الدليل ترجيحا فأنا مرجح والدليل مرجح، أي رجحت الدليل ترجيحا فالدليل مرجح وأنا مرجح، وتقول رجح الدليل رجحانا فهو راجح، هو راجح، فأسندت الترجيح إلى نفسك، إسناد الفعل إلى الفعل رجحت، وأسندت الرجحان إلى الدليل، قلت رجح الدليل رجحانا، فلذلك كان الترجيح وصف المستدل والرجحان وصف الدليل. قال ويجب تقديم الراجح، قال في التحرير إجماعا وتركه المصنف هنا، ويجب تقديم الراجح يعني من الأدلة على المرجوح منها، قيل إجماعا، ويكون بين دليلين منقولين ومعقولين ومنقول ومعقول، ترجيح يقع بين هذه الأدلة، بين دليلين منقولين نصين كنصين، وبين معقولين كل منهما قياس، وبين منقول ومعقول كنص وقياس، هذه كم؟ ثلاثة أقسام، وقياسان متعارضان هذا لا وجود له، لكن يذكره اصوليون قياسان متعارضان. هل يقول اذا صح القياس الاول كيف يجوز ان يقدم عن قياس اخر؟ الا اذا قيل باعتبار شخصين قاس فلان وقاس فلان فتعارضا، لكن هذا لا يتصور، انما يتصور في ماذا؟ في قياس من جهه واحده. قال هنا: ومحل ذلك عند مشروعيه الاجتهاد في الترجيح، وهو ما اذا كان الدليلان ظنيين وجهل اسبقهما وتعذر الرجوع الى غيرهما، لان ترجيحات الادله الظنيه موصله للتصديقات الشرعيه. يعني محل ذلك ترجيح بين الدليلين المنقولين المعقولين او بالعكس، انما يكون متى؟ عند مشروعيه الاجتهاد، يعني الذي يجتهد هو الذي يصح له الترجيح. قال الاول، يعني القسم الاول، وهو ما كان الترجيح بين دليلين منقولين كنصين، فيكون في اربعه مواضع: في السند والمتن ومدلول اللفظ وامر خارج، امر خارج في السند وله احوال وصفات، والمتن وله احوال وصفات، ومدلول اللفظ وله احوال وصفات، وكذلك الامر الخارج. لكن هذه التي سيذكرها المصنف اكثرها محل نزاع بين اهل العلم، وثم ينظر فيه من جهه التطبيق. يعني قاعده قد تؤصل لكن عند التطبيق قد تخالف في بعض الاوجه فينظر اليه. قال: فهذه اربعه انواع. اما وقوعه في السند، قال: فالسند، اما وقوعه في السند في الكون طريقه ثبوته، واما وقوعه في المتن وباعتبار مرتبه دلالته، واما وقوعه في مدلول اللفظ وامر خارج فلما يترتب على اللفظ. مدلول اللفظ يترتب على اللفظ، والامر الخارج كذلك يترتب على اللفظ. قال: فالسند وهو النوع الاول، ويقع الترجيح بحسبه في اربعه اشياء. الشيء الاول الراوي، يعني يكون الترجيح بين متعارضين نصين باعتبار الراوي نفسه، وهذا متى؟ اذا لم يمكن ان نرجح بين نصين الا ان نرجع الى الراوي. فان رجعنا الى الراوي كيف ننظر اليه؟ باي نظر؟ هو الذي سيتكلم عنه المصنف. وليس المراد به كلما حصل تعارض بين نصين رجعنا الى الراوي، لا، وانما ننظر في اوجه الجمع بينهما. من اوجه الجمع النظر في الراوي، لكن متى ننظر في الراوي؟ عند عدم إمكان الأصول العامة التي مرت معنا، الجمع إلى آخره. قال هنا: الراوي ويكون في نفسه وفي تزكيته. فبدأنا بما في نفسه. قال: اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر أن السند يرجح بالأكثر رواة، يعني كلما كثر رواة السند فهو مقدم، فهو مقدم. لكن هذا أول مخالفة، هذه لا يسلم بها الحديث، لا يسلم بها الحد. لماذا؟ لأن الأقل قد يكون عنده من القوة في الحفظ والشهرة ونحوها ما لا يكون عند الأكثر. الكثرة ليست علامة القلة، ليست علامة الحق، كذلك الكثرة ليست لازمة للحق، بل قد يكون الحق مع القلة. لكن هذا نسبه للأكثر هنا عند الأربعة والأكثر، أن السند يرجح به بالأكثر رواة، وهو بأن تكون رواته أكثر من رواة غيره، لأن العدد الكثير أبعد عن الخطأ من العدد القليل، لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا، فإذا انضم إلى غيره قوية فيكون مقدما لقوة الظن، قوة الظن. لكن هذا ينظر في العدد القليل، قد يكون فيه من الصفات ما يربو ويزيد على الكثير. وكذلك قال: وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر لما قاله، وعمل بذلك الصحابة بعده. وكذلك وعمل أئمة الحديث على ذلك، لكن ليس مطلقا، يعني هذا القيد فيه نظر من جهة الإطلاق. نعم، قد تقدم الكثرة لكن إذا استووا في الصفات، وأما إذا كانت الصفات في الأقل أعلى قوة من جهة الحفظ والفهم ونحوه، حينئذ يكون مقدما على غيره. قال: وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر، وهذا وجه كذلك في القلة، يعني هذا ينضم إلى ما ذكرناه، ليس مخالفا، بأن يكون الأقل أوثق من الكثرة التي تواطأ عليه العدد الكثير، حينئذ لا نقدم العدد الكثير على الأوثق. قال: المجد وهو قياس مذهبنا الحنابلة، أن يقدم الأوثق ولا يعتبر بماذا؟ بالكثرة، كثرة ليست ميزانا. وخالف الكرخي وغيره فقال: لا يرجح بالكثرة، وذكره ابن عقيل عن بعض الشافعية، ونقله صاحب الميزان من الحنفية عن أكثر الحنفية. إذن قوله يقدم بالأكثر رواة نقول ليس على إطلاقه، قد يكون وقد لا يكون، يعني لو استووا كلهم قلة والكثرة في العدالة وفي الضبط وفي الصفات المرجحة لا شك أن الأكثر مقدم، لكن هذا قد لا عزيز، يعني وجوده عزيز، فإن ورد في الأقل ما فيه من الصفات المرجحة على الأكثر حينئذ يصير هو المعتمدون. وقال القاضي وابو الخطاب لم يرجح فيها بالأتقن الأعلى، وعند أحمد ومالك والشافعي أو أكثر أدلة، فإن كثرة الأدلة تفيد تقوية الظن، لأن الظنين أقوى من الظن الواحد، لكون الأكثر أدلة أقرب إلى القطع فيرجح بذلك خلاف الحنفي، وهذا ليس على الإطلاق كذلك، ليس على الإطلاق. القواعد هذه وما سيأتي كله ليست مطلقة، ليس عندنا قاعدة محكمة بأنها لا تتخلف مطلقا، إنما هذه اجتهادات يعني تختلف فيها الأفهام وتختلف فيها المذاهب فينظر إليه. إذن أو أكثر أدلة، قال كثرة الأدلة تفيد تقوية الظن فيرجح بذلك. قال هنا يقول القرافي الترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة لا كالترجيح بالعدد، والثاني من المرجحات أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح. هذه سبع صفات، قال بالأزيد ثقة، بالأزيد ثقة، وهذه الأولى ثقة، وبفطنة وورع الثالثة، وعلم هذه الرابعة، وضبط هذه الخامسة، ولغة هذه السادسة، ونحو هذه السابعة. قال فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه، على من لم يبلغه. هذه نجعلها في القيد السابق الكثرة، قد يوجد في الأقل ما قد تجتمع في هذه الصفات كلها، حينئذ هل يقدم الكثرة عليه؟ قل لا، لا يقدم الكثرة، هذا استدراك على المصنف. قال ويرجح أيضا بالأشهر بأحد السبعة، أي سبعة؟ الأصاف السابقة هي سبعة المذكورة، وإن لم يعلم رجحانه فيها، يعني كأنه جعل لك طريقين الآن، أولا قال العلم بالثقة أن تعلم أنه أوثق وأن تعلم فطنته، الثاني لا تعلم لكنه اشتهر بالاستفاضة، ولا شك أن الثاني ليس كالأول، كون يشتهر أن فلان أوثق دون أن تقف بنفسك بعلمك هذا ليس كالسابق، ولذلك قال يرجح بالأشهر إذا اشتهر عنه بأحد السبعة المذكورة وإن لم يعلم رجحانه فيها. الصفة السابقة العلم بكونه ترجح في هذه الصفة، الثانية بأنه ماذا؟ اشتهر ولم يعلم ذلك، فإن كونه أشهر إنما يكون في الغالب لرجحانه، هذا كذلك ليس على إطلاق، قد يشتهر بأنه من أهل الحفظ وليس بشيء. وكم الآن يقال فلان يحفظ البخاري ولا يحفظ عشرة أسانيد من البخاري. وبالأحسن سياقا، وبالأحسن يعني يكون الترجيح أيضا بالأحسن سياقا، لأن حسن السياق دليل على رجحانه، سياق الكلام اللفظ يعني الدليل، وهذا كذلك ليس على إطلاقه. اعتماد الراوي على حفظه أو ذكره، يعني يكون الترجيح أيضا باعتماد الراوي على حفظه للحديث أو ذكره له، لأن الحفظ والذكر لا يحتمل الاشتباه بخلاف اعتماده على الخط والنسخة، فإنهما يحتملان اشتباه، ولو قيل بالعكس لكان أولى. الإمام أحمد قال الحفظ خوان، وكان لا يحدث إلا من كتاب، لأنه حدث من ذهن يحتمل ماذا؟ خلط ونسيان بشر. والعكس الظاهر أنه ماذا؟ لو كان ضابط بالشرط، إذا كان ضابطا لكتابه وكتابه مقدم، كتابه مقدم. قال وبعمله بروايته، أن يعمل بروايته، وهذا كذلك فيه نظر، أن يرجح أيضا بعمله بروايته، أي بكون الراوي علم أنه عمل برواية نفسه، لأن من عمل بما رواه يكون أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره، هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن العبرة بماذا؟ بما روى، لا بما رأى ولا بما عمل، وإنما العبرة بماذا؟ بالنص نفسه، بالنص نفسه. كونه يرجح أو ترجح تلك الرواية عند التعارض لكون أبي هريرة عمل بها، قل لا، صواب لا، لا يرجح بها. قال ومتى وجد حديثان مرسلان وكان الراوي لأحدهما يرسل عن العدل وعن غيره والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل، رجح الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل، وإلى ذلك أشير بقول أو لا يرسل إلا عن عدل. وقلنا فيما مر أنه الصواب لا لا يعتبر صحيحا. إذن هذا يرد على من؟ عند من يأخذ بهذا القول بأن من أرسل وعلم من حاله أنه لا يرسل عن عادل، حينئذ يعتمد هذا الترجيح، يقدم من علم من حاله نصا أو بالنظر في طريقته بأنه لا يرسل عن عادل على غيره، والصواب أنه لا يعتبر. قال: وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل وصاحب القصة على غيرهما، وهذا صحيح، هذا أول فائدات مرجحة على وجهه. ولذلك أشير بقول أو مباشر، لا شك أن الذي باشر القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالناقل الذي بلغه الخبر، أو صاحب القصة نفسه، يعني الذي أخذها مباشرة أو صاحب القصة نفسه. فمثال المباشر رواية أبي رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينه، كنت السفير بينهما واسط يعني، فإنها رجحت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وكذلك حينئذ هذا مباشر. ومثال رواية صاحب القصة رواية ميمونة نفسها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، إذا واضح بي، إذا مقدم، فإن هذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا. وترجح أيضا، ترجح الرواية أيضا بكون الراوي مشافها أو مشافها، مشافها بالرواية، وبكونه أقرب عند سماعه يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك مسلم، ولذلك بقوله أو مشافها أو أقرب عند سماعها. فمثال مشافها رواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها وهي عمته أن بريرة عتقت وزوجها عبد، هذا قريب، الراوي قريب من عائشة، فإن مقدمة على رواية الأسود عنها أنه كان حرا لأنه أجنبي، أسود أجنبي، هذا قريب، هذا جيد. ومثال رواية الأقرب عند سماعها رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفرد التلبية، فإنها مقدمة على رواية من روى أنه ثنى، لأنه روي أن ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبى، إذن هذا قريب منه، رواية تكون مقدمة. وترجح رواية أكابر الصحابة على غيرها على الصحيح من الروايتين، ولذلك أشير بقوله أو من أكابر الصحابة، فيقدم الخلفاء الأربعة أي روايتهم على غيرها، هذا عند جمهور العلماء، هذا جمهور العلماء، وهذا ينظر فيه ليس على إطلاق أيضا، وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأقرب فالأقرب منه، لأن من قرب من إنسان كان أعلم بحاله من البعيد، ولأن الرئيس من كل طائفة أشد تصونا وصون منصبه من غيره، وكذلك هذا المرجح هذا ينظر فيه يعني ليس على إطلاق، قد يقدم في بعض الصور لكنه ليس كقاعدة مضطردة. وعند ابن الحاجب وابن مفلح والهندي وجمع تقدم رواية متقدم الإسلام على متأخره، هذا قيل به لكن ليس على إطلاقه، قد يقال في بعض الصور لكن ليس كقاعدة عامة، ولذلك أشير بقول أو متقدم الإسلام، متقدم الإسلام. وعند القاضي والمجد الطوفي أنهما سواء، متقدم المتأخر، هذا الأصل أنهما سواء. لماذا؟ لأن المتقدم قد يروي عن المتأخر، والمتأخر قد يروي عن المتقدم، وقد وجد هذا، وقد وجد، لكن أحيانا قد يرجح، نعم، المتأخر إذا علم كما في رواية جرير الآتي ذكرها، حينئذ نقول في بعض الصور نعم. ولذلك المرجحات ممكن أن تقول أنها على نوعين، منها ما قد يكون مضطردا، ومنها ما قد يكون ماذا؟ صالحا في بعض الصور دون بعض، لأن المرجحات في الجملة هي قرائن، هي قرائن، مجرد قرائن، حينئذ ما أفاد في بعض المواضع قد لا يفيد في بعض المواضع الأخرى، فكيف حينئذ نجعل قرينة صلحت في موضع بأن نجعلها مضطردة في كل المواضع؟ وهذا ليس بسديد. فإذا صلح في بعض المواضع أن نرجح بكون الراوي متأخرا إسلاما لا نجعلها قاعدة، كل من تأخر إسلامه فروايته مقدمة، قل لا، وجد أن بعض من تأخر إسلامه روى عن من؟ عن المتقدم، حينئذ لا إشكال فيه يرده. قال أنهما سواء، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن كل واحد منهم اختص بصفة، فمتقدم الإسلام اختص بأصالته في الإسلام، ومتأخره اختص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين، فكان سواء. وكون لا يروي إلا آخر الأمرين أيضا ليس على إطلاقه، ليس كل ما رواه فهو آخر الأمرين، وإلا لجعلنا كل من تأخر ناسخ لما قبله، كل ما تأخر إذا ما استطعنا الجمع، لأنه يعلم التاريخ، إذا روى أبو هريرة وهو متأخر، أو روى من قبله أبو بكر، حينئذ كلما رواه أبو هريرة فهو ناسخ لما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لا نقول بذلك، لا نقول بذلك أبدا. قال ابن عقيل والأكثر ترجح رواية متأخر الإسلام على متقدمه، لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما روى جرير بن عبد الله البجلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، هنا عندنا قرينة رأيت رأى، إذن ليس فيه احتمال ماذا؟ ليس فيه احتمال أنه رواه عن متقدم، إذن عندنا قرينة، لكن لا نجعله قرينة مضطردة في كل موضع. في حديث جرير هنا نعم مسلم، خاصة أنه بعد نزول المائدة. فقوله رأيت وجرير متأخر الإسلام قطع أنه ماذا؟ ما رواه متقدم الإسلام. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، متفق عليه. انظر ما عللوا بأنه كان متأخرا، وإنما عنوا ماذا؟ عنوا باعتبار سورة المائدة على جهة الخصوص، على جهة لأن سورة المائدة فيها إشكال وهي العطف. ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ وأرجلهم، إشكال فيه وأرجلهم بالكسر كذلك، ها صحيح؟ أين الإشكال في سورة المائدة؟ وامسحوا برؤوسكم ها وأرجلكم، هي بلاكم ما أفطرتم وأرجلكم بالكسر، هذا محل إشكال أصلا أن يقول وأرجلكم عطف على أيدي. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ووجوهكم عطف على الوجوه، هذا الأصل فيه، لكن لما جاء بالكسر حصل إشكال، هل هي ممسوحة أم أنها مغسولة؟ هذا محل إشكال. فلما قال هنا مسح حينئذ حمل على ماذا؟ على أنه ليس بمنسوخ. قال وعندما قدمنا ما عند ابن الحاجب ومن وافقه مع كون خلاف رأي الجمهور تبعا لتقديمه له في التحرير، ويقدم عند ابن عقيل وأبي الخطاب رواية من هو أكثر صحبة على غيره، وإلى ذلك أشير بقوله أو أكثر صحبة، وليس الأمر كذلك يعني ليس على إطلاقهم. زاد أبو الخطاب أو قدمت هجرته، هذا ليس كذلك يعني ليس على إطلاقه، يعني قد يعتبر في بعض المواضع دون بعض. وقال الآمدي وابن حمدان أو مشهور النسب، أيضا ليس على إطلاقه، بل قد يقال بأنه ليس من المرجحات، ليس من المرجحات، إلا إذا روى شيئا يتعلق بماذا؟ بالآل مثلا، وهو من الآل، حين هذه مسألة أخرى. وأما مشهور النسب هكذا مطلقا في سائر النصوص الشرعية صواب لا. ووجه الترجيح بشهرة النسب لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته، ويقدم من سمع بالغا على من سمع صغيرا، وإلى ذلك أشير بقول أو سمع بالغا أو سمع بالغا، وذلك لقوة ضبطه وكثرة احتياطه وللخروج من الخلاف يكون الظن به أقوى، هذا قد يقال في بعض المواضع ليس على إطلاقه، ويكون بتزكيته، إذن السابق فيما يتعلق بنفسه، ويكون بتزكيته يعني باعتبار تزكية الغير له، ما سبق باعتباره في نفسه والآن باعتبار من يزكيه. فيرجح بعض الرواة على بعض بكثرة المزكين كثرة المعدلين، وإن استووا في الكثرة رجح بعدليتهم، وإن استووا في العدلية رجح بأوثقيتهم يعني النظر باعتبار من عدله، هذا قد يقال أيضا كذلك في بعض المواضع دون بعض، لأن من جرح وعلم سببه حينئذ لا يقدم من عدله كذلك، إذا علم سبب الجرح وأبهم التعديل فالجرح مقدم على التعديل. قال والشيء الثاني انتهينا من الراوي الآن في الرواية نفسها، فيقدم حديث مسند على مرسل، مسند على مرسل يعني يقدم حديث مسند مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على حديث مرسل عند جماهير العلماء، وهذا واضح، المرسل إذا قلنا ضعيف لا مقارنة بين المسند الصحيح وبين المرسل الضعيف، وإذا قيل لا كل منهما معتبر، وهذا ظاهر صنيع المصنف أنه معتبر، حينئذ أيهما يقدم؟ المسند على المرسل. قال لأن فيه مزية الإسناد يقدم بها، ولأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، وإذا كان كذلك كيف يصح، ولأنه مختلف في كونه حجة والمسند متفق على حجيته إن صح، وكذا كل متفق عليه مع كل مختلف فيه من جنسه، هذه قاعدة كذلك في باب الترجيح، كل ما اتفق عليه يقدم على مختلف فيه من جنسه لا من غيره، يعني إذا كان اعتبار بالسند فالسند، إن كان اعتبار المتن فالمتن، إن كان اعتبار التعديل فالتعديل، فما اتفق على تعديله مقدم على المختلف في تعديله، هكذا اعتبره من جنسه. قال ومرسل تابعي على غيره، يعني يقدم مرسل تابعي على مرسل غيره، لأن الظاهر أنه رواه عن صحابي، هذا بناء على أنه يسمى مرسل غير التابعي مرسلا، يعني عندهم الصلاح. وبالأعلى إسنادا، يعني علو السند، ما كان إسناده أعلى مقدما على ما كان إسناده سافلا، علو السند. ويرجح أحد المسندين بالأعلى إسنادا منهما، والمراد بقلة عدد الطبقات إلى منتهى، فيرجح على ما كان أكثر لقلة احتمال الخطأ بقلة الوسائط، ولهذا رغب الحفاظ في علو السند فلم يزالوا يتفاخرون به. نعم هو من المرجحات لكن ليس على إطلاقهم. قال ومعنعن، أي يرجح حديث معنعن، أي متصل بقول الراوي حدثني فلان عن فلان عن فلان. قلنا هذا الصواب أنه محمول على السماع، ويشترط فيه الخلاف السابق، اللقي والمعاصرة أو السماع، إلى أن يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما، أي حديث أسند إلى كتاب محدث، يعني ما أخذ معنعن بالسماع رواية مقدم على ما أخذ به بالكتاب، به بالكتاب، على ما، أي حديث أسند إلى كتاب محدث، أي من كتب المحدثين، من كتب المحدثين، وكتابه على مشهور بلا نكير، يعني كتاب، أي ويرجح ما بكتاب محدث مسند على كتاب مشهور بلا نكير لكنه غير مسند. الظاهر أنه في الاعتبارات هذه كلها ثلاث العبرة بالسند نفسه، يعني النظر في الراوي وفي اتصال السند، وأما كونه بالرواية مشافهة أو بالكتاب سواء اشتهر أو لا فلا نظر فيه البتة. ولذلك كم أخذ أهل العلم من الكتب غير المشهورات وصححوا وضعفوا وبنوا عليها الأحكام. قال والشيخان، يعني يرجح الشيخان، يعني ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في كتابيهما على غيرهما، وهذا لا شك فيه، أنا ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مقدم، لو لم نجد ما يرجح به الحديث إلا هذا لكفى، إلا هذا لكفى، لأنه أعلى درجات الصحة. على غيرهما من المحدثين، لأنهما أصح الكتب بعد القرآن لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول، حتى قال الشيخ تقي الدين وابن الصلاح والأستاذ أبو إسحاق إنما فيهما مقطوع بصحته، وهو كذلك ما عدا ما حصل فيه النزاع بين الأئمة. وخالف النووي لقول أكثر إن خبر الأحد لا يفيد إلا الظن، وهذا خالف فيه النووي بناء على ما اشتهر عند المتكلمين وليس بصواب. ولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل بهما إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول النووي وليس بصواب، بل هو مقطوع بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عدا ما اختلف فيه. فالبخاري فمسلم، فالبخاري يعني قدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، ثم يعني ثم يرجح من فرد به البخاري على من فرد به مسلم، وهو كذلك في الجملة ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق، لأنه قد ينفرد البخاري بما سنده نازل ومسلم بما سنده عال، هل يقول أحد من المحدثين أن النازل مقدم على العالم؟ لا، قد ينفرد البخاري بماذا؟ أو مسلم ينفرد بسلسلة الذهب، وينفرد البخاري بشيء آخر ليس من السلاسل التي قيل أنها صح ما روي به الحديث، حينئذ نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، وإنما هي جملية، يعني في الجملة يقدم البخاري ما رواه البخاري من فرد به البخاري على من فرد به مسلم، وليست على إطلاقها. فما صحح ترك ماذا؟ ما كان على شرط البخاري ومسلم، هذه مرتبة شهيرة لأهل الحديث. فما صحح، يعني ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الأحاديث على ما لم يصحح أو مقدم، وتختلف مراتب ذلك، فيرجح ما كان على شرط الشيخين ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم، أدخله في قوله فما صححا لا إشكال فيه، كما فصل ذلك الحاكم في مستدركه، ثم بعد ذلك ما صححه وليس على شرط واحد من الشيخين. هذا كذلك على جهة الإجمال، على جهة الإجمال، يعني ليس عندنا قاعدة مضطردة، كل ما صح على شرط البخاري ومسلم فهو مقدم على ما صح عند أبي داود وما صح عند النسائي، لا ليس الأمر كذلك، إنما النظر فيه لا إلى السند. قال: فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع، وكذلك المرفوع مقدم على الموقوف والمتصل مقدم على المنقطع، هذا لا خلاف فيه، يعني ثم يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع لمزيته برفعه على الحديث الموقوف، ويقدم الحديث المتصل لمزيته بالاتصال على الحديث المنقطع، وهذا لا إشكال فيه، ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وهو كذلك هذا مقدم لا إشكال فيه، هذه قاعدة مطردة. وحديث متفق على رفعه أو على وصله على حديث مختلف فيه، أي في رفعه أو في وصله، لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه، ورواية متفقة على رواية مختلفة أو مضطربة، وهذا صنيع الأئمة كذلك، أن ما وقع فيه الاضطراب هذا دون ما وقع فيه الاتفاق ولا شك في ذلك، وتقدم رواية متفقة أي لم يختلف لفظها ولا معناها ولا مضطربة على رواية مختلفة أو مضطربة مطلقا على الصحيح، انتبه مختلفة أو مضطربة بشرط، هذا عند أهل الحديث أنه إذا لم يترجح، أما إذا ترجح الألفاظ هذا لا يقال فيه، هذا باعتبار الرواية. باعتبار المروي قال: والشيء ثالث في المروي، فيقدم ما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل، أي على ما احتمل سماعه عدم السماع، احتمل السماع وعدم السماع، يعني ما سمعه أبو بكر وتيقن بذلك وقال سمعت، على رواية أخرى يحتمل السماع كقال وعن وأن، ولذلك هذه من الفوائد في ماذا؟ في المعنعن والمؤنن والمصدر بقال، أنه أد، ولذلك يقول أرفعها سمعت، ثم يأتي بعد ذلك عن وأن نحو ذلك، الذي ينبني على ذلك هذه المسألة، وهي أنه لو وجد حديث مسلسل بالسماع سمعت، وحديث آخر مسلسل بالعنعنة، ولم نجد من المرجحات، انتفت إلا هذين الطريقين، فنقول ما سلسل أو تسلسل بالسماع مقدم على غيره، لأن هذا لا يحتمل، لأنه إذا لم يكن سماع فهو كذب، والثاني محتمل أنه سمع ولم يسمع، وهذا الذي عناه. وعلى كتابه، يعني ما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل، قدم السماع الصريح على المحتمل، وقدم السماع على كتابه، يعني فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي، وقال الإمام أحمد كتابه وما سمع منه سواء، وهذا الصحيح أنه لا فرق بينهما، ومر معنا أن القول والسنة والأمر والنهي كما يكون بالقول يكون بماذا؟ بالكتابة، فلا فرق بينهما، لا فرق، فإذا تعارضا نجمع بينهما، ولا نقول القول أقوى من الكتابة، قل لا، كل منهما سواء، هذا الأصل فيه، فيحتمل أن يكون مراده في الحجة بهذا وهذا، ويحتمل أن يكون مراده أنه لا ترجيح بينهم، والثاني هو الظاهر والله أعلم أنه لا ترجيح بينهم، فهما سواء يعني في مرتبة واحدة. قال القاضي: يتبع ابن البنا إنهما سواء، وتعلق القاضي بخبر ابن عكيم في الدباغ، وكذا قال ابن عقيل، وأنه ظاهر كلام أحمد أخذ به، وقال بعض أصحابنا عمل به أحمد لتأخره فلا معارضة. قال هنا: وعلى ما سكت عنه مع حضوره، يعني قدم ما سمع منه أيضا على ما سكت عنه مع حضوره، نعم، يعني القول مقدم على التقرير كذلك، إذا لم يمكن الجمع إلا بهذا لا إشكال فيه، فيقدم القول على التقرير، لكن ينتبه بأنه لا يجعل القول بأنه منطوق، والتقرير إذا كان مخصصا أنه لا يخصص به، لا، تقرير يعتبر دليلا شرعيا فيخص به العام. قال: ويقدم ما سمع منه أيضا على ما سكت عنه مع حضوره، يعني أنه يرجح حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره، كلام يعني ذكره ابن مفلح، لأن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول أو فعل هو أقوى، لكن إنما يكون القوة أو تكون القوة عند التعارض ولم يمكن الجمع، وإلا كل منهما دليل وهو حجة في نفسه. قال ثم ذا، ما هو؟ ما سكت عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته، يعني التقرير نوعان، تقرير على قول أو فعل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير مع غيبته، الثاني متأخر عن الأول، والأول مقدم على الثاني، والظاهر أنهما سواء، ظاهر أنهما سواء، لأن المتعلق هنا ماذا؟ ليس في المسكوت عنه، وإنما الكلام في ماذا؟ في سكوته هو عليه الصلاة والسلام، فسكوته واحد ولا يتعدد، سواء كان القول والفعل بحضوره أو لم يكن به بحضوره، التشريع حاصل به بكل الأمرين. الظاهر أن المعتبر هنا هو السكوت نفسه وليس ما تعلق به السكوت. قال مع غيبته وعلم به، إلا شيئا وقع في غيبته وعلم به، وكان خطر السكوت عنه أعظم. هذا لا يتأتى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد يكون في غيره، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز عليه إنكار، فلا يجوز السكوت عن المنكر أبدا، واضح هذا؟ هذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال القطب الشيرازي: يرجح بسكوت صلى الله عليه وسلم عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته وسمع به ولم ينكر، اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غيبته آكد وآثم من خطر ما جرى في مجلسه، بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد، فإنه يكون أولى. صواب لا، لأنه يستوي. قلنا ماذا فيما سبق؟ أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن التقرير يتعلق بما وقع في عهده، هذا الصواب، أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بما وقع في عصره، سواء كان حاضرا بين يديه أو كان غائبا، لأنه لو كان غائبا سواء كان ينتشر أو لا ينتشر، إن انتشر فقد يكون بلغه وقد يكون لم يبلغه، وإن لم ينتشر حينئذ علمه الباري جل وعلا وسكت عنه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، يعني قدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله، لكن بشروط السابقة التي ذكرناها، أنه ماذا؟ أنه يحاول أولا الجمع بينهما، وأما مجرد القول مقدم على الفعل مطلقا هذا ليس بالصواب، ويقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك لصراحة القول، ولهذا اتفق على دلالة القول بخلاف دلالة الفعل لاحتمال. النزاع هنا لم يحصل عند الصحابة، وإنما حصل عند المتكلمين، عند الرسولين المتأخرين، أما الصحابة فلم يحصل بينهما خلاف بذلك، بل ظاهر صنيع في بعض الأحوال أنهم قدموا دلالة الفعل على دلالة القول، فلانتبه لهذا، الاحتمال أن يكون الفعل مختصا به ولا خصوصية مع الاحتمال، فأين الاحتمال؟ ولأن للقول صيغة دلالة بخلاف الفعل، لكن كل منهما تشريع وكل منهما يتعلق به الحكم الشرعي، إذن هما سواء، القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم سواء. نعم، إذا لم يمكن الجمع، تعذر الجمع إلا بأن يقدم القول على الفعل لا إشكال فيه، لكن ليست قاعدة مضطردة هكذا مطلقة. وقيل هما سواء وهو الصحيح، وقيل الفعل أولى. قال: وهو أي وفعل صلى الله عليه وسلم مقدم على تقريره، فعله مقدم على تقريره، ومر معنى أن التقرير داخل في جملة الفعل، داخل في جملة الفعل، يعني أن فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على تقريره، وهو ما رآه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، لأن التقرير يطرقه من احتمال ما ليس في الفعل الوجودي، وهذا فيه نظر، ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع اختلاف عند من؟ عند المتأخرين، أما الصحابة ليس بينهم اختلاف في ذلك. إذن قوله الفعل يتقدم على التقرير كذلك ليس على إطلاقه، لأن التقرير يعتبر نوعا من أنواع الفعل. قال: وما لا تعم به البلوى في الأحاد، يعني على ما تعم به البلوى عكس ما عليه بعض الفقهاء، يقدم حديث لا تعم به البلوى، يعني لا يحتاجه الناس وإنما يحتاجه الخاصة في الأحاد، يعني أن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى لتوفر الدواعي على نقله، فإن ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى. لماذا؟ لأن ما لم تعم به البلوى، ما لم تعم عم به البلوى أبعد من الكذب مما تعم به البلوى، لأن تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله يوهم الكذب. هذا ليس بصواب، ليس بصواب، بل لا فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماذا؟ بالعقائد، وفيما يتعلق بما يسمى بتعم به البلوى، يعني يحتاجه الناس فيه بالأحكام وبين غيرها. ولذلك مما تعم به البلوى النية، كذلك يحتاجها الأمة كلها. كم من فساد النية ترتب عليها ما يترتب. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر فقط، يكفي هذا أنه مما تعم به البلوى ولم يروه إلا واحد. أين تداعي النقلة على على على روايته؟ قل هذا ليس بصواب، ليس بصواب. قال الرابع في المروي عنهم، قال فيقدم ما لم ينكره المروي عنه. هذا يتعلق به إما الصحابي، يحتمل الصحابي أو من بعد الصحابي، من بعد الصحابي، يعني يكون طعنا في الحديث، يكون طعنا في السند. قال فيقدم ما أي حديث لم ينكره المروي عنه على ما أنكره مطلقا. كذلك مر معنا أنه إذا أنكره حينئذ لا يعمل به، لا إذا كذبه، كذب الراوي لا يعمل به. حينئذ ما لم ينكره مقدم على ما أنكره، على الخلاف فيها هل يعمل به أو لا. وما أنكره نسيانا على ضدهما، يعني في الموضعين السابقين، ويقدم ما أنكره المروي عنه حال كون إنكاره نسيانا على ما قال عنه إنه متحقق أنه لم يروه، ولذلك أشير بقوله على ضدهما. قال العضد الترجيح بحسب المروي عنه هو ألا يثبت إنكاره لروايته، ألا يثبت، لا يثبت إنكاره لروايته على ما ثبت إنكاره لروايته. وهذا يحتمل وجهين: ما لم يقع لراويه إنكار له، وما لم يقع للناس إنكار لروايته، واللفظ محتمل. والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة، لكن المصرح به في المنتهى هو الأول. إذن ما قدم المصنف هنا عليه كثير من الأصولي، يعني باعتبار الإنكار وعدمه. فما لم ينكر مقدم على ما أنكره. قال هنا النوع الثاني المتن، انتهينا من السند، انتهينا من السند. المتن ورأيت بالقواعد العامة السابقة يعني ليست على اضطراده، وإنما ينظر فيها باعتبار كل موضع على حدة. قال المتن ويرجح نهي على أمر إذا تعارضا ولم يكن الجمع بينهما على المسألة الخلافية أيهما أولى، النهي أو الأمر. نقيم له كلام طويل علّه في الفوائد أو في البدائع، نسيت أن الأمر مقدم على النهي، ولذلك التوحيد أمر وهو مقدم على النهي، ولذلك الصلاة بل كان خمسة كلها أوامر، كلها أوامر. حينئذ التوحيد والشهادتان أمران، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج كلها أوامر، ودل على ماذا؟ على أن باب الأمر أشد من باب النهي. لكن المصنف هنا جرى على العكس، لأنه يتعلق به ماذا؟ دفع مفسدة، دفع مفسدة، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. على كل الخلاف فيها قوي، وهي محل نظر. ويرجح منه نهي على أمر، يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي على خبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه لاقتضائه للدوام. حتى قال كثير ممن قال الأمر لا يفيد التكرار، قال النهي يفيد التكرار، ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة. هذا وجهه عند المصنف. وأمر على مبيح، وهذا واضح، الأمر على مبيح، يعني أنه يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح لاحتمال الضرر بتقديم المبيح. لو قدم الإباحة حينئذ قدمه على ماذا؟ على النهي، فتلبس بالنهي، إذن فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه بلا عكس، وهذا اختيار الأكثر. قال وخبر على الثلاثة، يعني خبر محض ليس بأمر ولا نهي ولا إباحة، على ماذا؟ على الثلاثة، على الأمر والنهي والإباحة، لأن دلالة الخبر على الثبوت أقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه، ولأنه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق، خبر الصادق. والظاهر أنه يعمل هنا في كل مسألة على جهة الخصوص، ليس في قاعدة مضطردة في هذه المسائل. ولذلك أكثر ما يذكره الأصوليون في باب التراجيح في الجملة فيما يتعلق بالقاعدة العامة أنه يجب الجمع، هذا لا إشكال فيه. إن علم إن أولا إعمال الدليلين مقدم، هذا لا إشكال فيه، حينئذ يجمع بينهما. وجه الجمع هذا يختلف، ثم ما يمكن أن يقال بأنه من المرجحات، ولذلك ذكر العراقي أيضا في النكت، ليس في النكت إنما تعليقته على ابن الصلاح، ما اسم الكتاب؟ تقييد والإيضاح، تقييد والإيضاح، ذكر 100 مرجح، وهذه منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرفوع. وكل من كتب في المرجحات سواء كان في باب المصطلح أو في باب أصول الفقه فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. السبب في ذلك أنه لا يمكن أن نجعل قاعدة مطردة مطلقا، قد يقبل في بعض الأحوال بأن تكون قاعدة مطردة، ولكن الكثير أنه لا يقبل، لا يقبل ذلك. لماذا؟ لأن كل دليلين ينظر فيهما بنظر خاص، بنظر خاص. قد تقول في موضع هنا أرجح بالكثرة، تأتي في موضع آخر لا ترجح بالكثرة. لماذا؟ لما اعتر القضية من ملابسات. ولذلك ليس عندنا قاعدة مطردة في مثل هذه المسائل. هنا كذلك كون يقدم النهي على الأمر أو نحو ذلك، أو النهي على الإباحة أو الخبر على الثلاثة، ليس في قاعدة مطردة، وإنما ننظر إلى ما هو صالح في كل موضع. قال ومتواطن على مشترك، متواطن ما دل على معنى واحد وهو مستوي في أفراده، على مشترك متعدد المعنى، إذا ما اتحد معناه مقدم على ما تعدد معناه، هذا سائغ لكنه ليس على إطلاقه. ومتواطئ أي متحد المعنى في أفراده، وعلى لفظ مشترك قاله ابن حمدان وابن مفلح وغيرهما. ومشترك قل مدلوله على ما كثر، يعني مشترك كالقرء مثلا على الحيض والطهر ليس كالعين الذي يستعمل في 30 معنى، ما قل مدلوله مقدم على ما كثر مدلوله، وهذا ليس على الإطلاق أيضا. ومشترك قل مدلوله على ما، أي مشترك كثر مدلوله، فيرجح مشترك بين معنيين على مشترك بين 3 معاني. ومعنى ظهر استعماله على عكسه، يعني يرجح ما فيه معنى، حديث فيه معنى ظهر استعماله، يعني استعماله في لسان العرب أو في السنة، على عكسه أي على ما فيه معنى لم يظهر استعماله. قال ابن عقيل أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، أظهر في يعني استعمل اللفظ في معنيه لكنه في هذا المعنى أظهر، حينئذ يرجح به، يرجح به. هذا إن كان من قبيل الظاهر فهو الأصل فيه، أنه إن كان من قبيل الظاهر فهو الأصل فيه. قال كما ذكرنا في الحمرة وأنها أظهر في الشفق، أظهر فيه في الشفق، بل نص أهل العلم اللغة أن المراد بالشفق هو الحمرة، وفسره ابن عمر كذلك، حينئذ صار متعينا. قال واشتراك بين علمين على علم ومعنى، يعني لفظ مشترك بين علم وبين علمين، معلوم أن علم خاص وعلم خاص، لو اشترك اللفظ بين علمين هذا مقدم على ماذا؟ على علم ومعنى، لأن العلم خاص والمعنى مطلق مبهم غير خاص، حينئذ ما كان أخص مقدم على ما كان أعم. قال ويرجح ما فيه اشتراك بين علمين على ما فيه اشتراك بين علم ومعنى، وما فيه اشتراك بين علم ومعنى على معنيين، يعني على ما فيه اشتراك بين معنيين، وكذلك هذا ليس القاعدة مطردة، ليست قاعدة مطلدة، بل العكس، العكس أنه في قاعدة التفسير الحديث أنه إذا كان المعنى أعم علقت به الأحكام الشرعية، يعني إذا احتمل اللفظ معنى واحتمل في وجه آخر معنيين الثاني أولى، لأن تكثير المعاني أولى، تكثير المعاني أولى قاعدة التفسير. إذا كان اللفظ خاص ولفظ عام حينئذ نقول نحمله على العموم أو على الاشتراك أولى، كلما كثرت المعاني فهو أدل. قال الإسنوي الاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين علم ومعنى، لأن العلم يطلق على شخص مخصوص، فإن المراد علم الشخص إلى علم الجنس، علم الجنس نكرة، والمعنى يصدق على أشخاص كثيرة، فكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين أقل فكان أولى، لكن هذا لا وجود له الكتاب. مثاله أن يقول شخص رأيت أسودين، وكل هذا أسودين هذا تثنية أسود، أي أسود وأسود عالمين، حملوا على العالمين أولى، فحملوا على شخصين كل واحد منهما اسمه أسود أولى من حمله على شخص اسمه أسود والآخر لونه أسود. يعني لفظ أسود يطلق علم ويطلق صفة، حينئذ حمله على علمين كل واحد منهما اسمه أسود أولى من حمله على العلم والصفة. والاشتراك بين علم ومعنى خير من اشتراك بين معنيين لقلة الإخلال فيه، مثال رأيت الأسودين أيضا، فحمله على العلم والمعنى أولى من حمله على شخصين لونهما أسود. على كل ليست على إطلاقها، بل الصواب كما مر معنا أن حمل اللفظ بالشرع على المشترك أولى من حمله على الخاص، ولذلك إذا جاء اللفظ مشترك حينئذ نقول هذا ماذا وعلق عليه الحكم، نقول هذا من قبيل العام، من قبيل العام. حينئذ إن كان بين المعاني أو المعنيين تضاد لابد من المرجح، صار مجملا وليس بحثنا فيه، وإن لم يكن بينهما تضاد فالأصل حمل اللفظ على معنى، هذا الأصل تكثير المعنى الشرعي. وذكرنا مثال مما سبق المسجد الحرام يطلق على مسجد الكعبة وعلى الحرم كله، علق حكم شرعي به أو عليه، نقول أصل ماذا؟ الأصل تعميمه، على عكس ما ذكروا هنا، الأصل ماذا؟ الأصل التعميم. فكلما علق على لفظ مشترك فالأولى تعميم المعنى، تعميم المعنى. ولذلك قعدوا قاعدة أخرى أنه إذا كان المعنى أوسع من مدلول اللفظ علق الحكم بالمعنى لا باللفظ. ولذلك قيل الحجر المراد به الأحجار في المسح، ما المراد به؟ المسحات، وليس المراد به عين الحجر. لماذا؟ لأن الحكم إذا دار بين تنزيله على اللفظ وإمكان توسيع المعنى فحمله على الثاني أولى من حمله على الآخر. إذن قاعدة هنا في باب الشرع أنه كلما أمكن توسيع المعنى بشرط أن يكون اللفظ محتمل لذلك حينئذ نقول هو أولى من تضييقه، على عكس ما يذكره هنا المصنف. قال ومجاز على مجاز، يعني المجاز قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، فالقريب مرجح على البعيد، وقد يكون مجازا مشهورا ومجازا غير مشهور، فالمشهور مقدم على المشهور، هكذا. ومجاز على مجاز يعني رجح مجاز على مجاز آخر بأسباب، منها الترجيح بشهرة علاقته، وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة، ومثل أن يكون أحدهما من باب المشابهة والآخر من باب اسم متعلق، والمشابهة لا شك أنها ألصق بالمجاز، بل قيل المجاز كله مشابهة، وبقوتها إذن بشهرة علاقته، فما اشتهرت علاقته كالمشابهة مقدم على ما لم تشتهر علاقته كالمتعلق. ومنها ترجح بقوتها أي قوة العلاقة بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من مصحح الآخر، كإطلاق اسم الكل على الجزء بالعكس، وبالعكس لا شك أن إطلاق الكل على الجزء أقوى من إطلاق الجزء على الكل، فإن علاقة المصححة في الأول أقوى من علاقة المصححة في الثاني. قال ومنها الترجيح بقرب جهته أي جهة أحد المجازين إلى الحقيقة، كحمل نفي الذات على نفي الصحة لأنه أقرب، فإنه أقرب إليه من نفي الكمال. ومنها ترجيح برجحان دليله، دليل المجاز أي بأن يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر، وذلك بأن تكون قرينة الصارفة في أحدهما قطعية وفي الآخر غير قطعية، وبشهرة استعماله، ما اشتهر استعماله مقدم على ما لم يشتهر استعماله، وذلك بأن يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال، هذا إن وجد في الأحكام الشرعية. قال ومجاز على مشترك، يعني يقدم المجاز على اللفظ المشترك، يعني أنه إذا ورد اسم يمكن حمله على أنه مجاز وعلى أنه مشترك كان حمله على المجاز أرجح، صححه ابن مفلح وغيره. لماذا؟ قال لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ولحاجة المشترك إلى قرينتين. أما قوله يخل بالتفاهم ليس على إطلاقه، يعني هذا إذا أراد أحد المعاني ولم يقم قرينة صار مجملا، وأما إذا أطلق القول وعلمنا أنه أراد الكل حينئذ لا نقول أنه يخل بالتفاهم. واضح هذا؟ فإطلاق اللفظ لأنه يأتي في الشرع، ومنه المسجد الحرام يطلق ويراد به كذا نقول إذا أطلقه ولم يقيده علمنا أنه أراد جميع المعاني، ولا نقول بأنه يخل به بالتفاهم. قال ولحاجة المشترك إلى قرينتين بحسب معنييه، على معنى أن استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج إلى قرينة مخصصة له، يعني إذا استعمل لفظ القرع أو القرء مرادا به الحيض يحتاج إلى قرينة، وإذا استعمله في الطهر يحتاج إلى قرينة أخرى، إذن قرينتان كل منهما لابد له من قرينة. قال هنا على معنى أن استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج إلى قرينة مخصصة له، إذ لا ترجيح لواحد من معنييه على الآخر حينئذ كالعين، فإنها تحتاج عند استعمالها في الباصرة إلى قرينة تخصصها، وكذلك استعماله في الجارية قرينة أخرى مغايرة للسابقة بخلاف المجاز يحتاج إلى قرينة واحدة فقط، بل استعماله في الحقيقة لا يحتاج إلى قرينة، فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي فقط، في معناه المجازي، ولا يحتاج إلى قرينة بالنظر إلى المعنى الحقيقي. رأيت أسدا يحمل على ماذا؟ على الحقيقة كالأسد، فإنه يحتاج إلى قرينة عند استعماله في الرجل الشجاع، ولا يحتاج إليها عند استعماله في الحيوان المفترس، والمجاز أغلب وقوعا. قال ابن جني أكثر اللغة مجازا، لكن رد عليه وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن شنياتي. وأيضا فهو من حيثية البلاغة وما يتبعه أبلغ، نحو زيد أسد زيد بحر، وأوفق حينئذ للطباع أورز إذ ذاك. إذن مجاز مرجح على المشترك، والظاهر والله أعلم العكس، أن المشترك مرجح على المجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأما المشترك فهو استعمال حقيقي وقد يوجد في الشرع بل وجد. حينئذ كان بين معنيين متضادين لابد من قرينة مرجحة، ولا وجود له دون قرينة في كتاب والسنة أنه مجمل، ولا يوجد مجمل إلا وهو مبين. وأما إذا لم يكن حينئذ الأصل فيه حمل على المعاني، على جميع معاني، وتخصيص على مجاز، يعني التخصيص مقدم على المجاز عند التعارض، أنه إذا احتمل الكلام أن يكون فيه تخصيص ومجاز فحمل على التخصيص أرجح، لأنه حقيقة يعتبر، والمجاز خلاف الأصلي قطع به من مفلح لتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز، فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعينه. قالوا مثاله قول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله عليه ما المراد به؟ قيل الذبح قيل التسمية. قال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناس لها فتحل ذبيحته. إذن حمل اللفظ على ماذا؟ على حقيقته، وخص مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل الناس وغيره، كذلك خصه أعمله على حقيقته، وخصه بماذا؟ بالناس، أخرج الناس. وقال غيره أي مما لم يذبح، مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذبح حمله على المجاز، فأطلق ماذا؟ أطلق الملازم، لأن الذبح لا يخلو عن تسمية، فسمى الذبح تسمية. قال تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الأول دون الثاني. قاله المحلي قاله هذا تخصيص على مجاز، يعني أيهما أولى؟ قول ابن حنيفة أولى، لكن الناس هذا لا يخص، لا يسلم له به بالتخصيص، فالمراد بالتسمية هنا على بابها وليس المراد به المجاز، ولكن الصواب أنه لا يخص منه الناس لعموم النص. قال وهما على إضمار، يعني التخصيص والمجاز مقدمان على ماذا؟ على إضمار لقلة الإضمار، يعني الحذف دلالة الإضمار. والثلاثة أي وترجح الثلاثة وهي التخصيص والمجاز والإضمار على نقل، لأنه إبطال كالنسخ، النقل إبطال كالنسخ، والمراد بالنقل المنقول من اللغة إلى الشرع، وغلب استعماله في المعنى المنقول إليه مع مناسبته بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. هذه ليست على إطلاقها كلها هذه التعبيرات، وإنما ينظر في كل موضع على حدة. والثلاثة على نقل، يعني التخصيص والمجاز والإضمار على نقل، لكن هنا ينظر إن كان المراد به الحقيقة الشرعية، فما غلب استعماله حينئذ صار كونه لفظا شرعيا هذا مقدم على غيره، مقدم على غيره. بل بالعكس قال عدم الإضمار أولى من الإضمار، هذا الأصل. فحمله على حقيقة شرعية مع عدم الإضمار أولى من القول بأنه إضمار ولا نحمله على ماذا؟ على المعنى الشرعي. وهو على مشترك، وهو على مشترك، يعني أن النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك لإفراده في الحالين كزكاة. النقل مقدم على المشترك، على المشترك، يعني إذا كان ثم ماذا؟ حقيقة شرعية لإفراده في الحالين كزكاة. وهذا قد يقال بأنه مسلم إذا كان له حقيقة شرعية، فلا شك أنه مقدم على ما مر من قاعدة، واللفظ محمول على الشرعي، هذا هو العصر. فإذا علمنا بأن ثم استعمالا شرعيا فهو مقدم على الإضمار وعلى المجاز وعلى النقل وعلى غيره. قال وحقيقة متفق عليها والأشهر منها، يعني حقيقة، ومن مجاز على عكسهن، يعني الحقيقة المتفق عليها على الحقيقة غير متفق عليها، والحقيقة المشهورة على الحقيقة غير مشهورة، والمجاز المتفق عليه على المجاز المختلف فيه، والمجاز الأشهر على المجاز غير الأشهر. يعني أن الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسها، وهي الحقيقة المختلف فيها، والأشهر من الحقيقة يقدم على عكسه وهو غير الأشهر منها، والأشهر من المجاز يقدم على عكسه وهو غير الأشهر منه، سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو العرف. والصواب هنا في نظر الذكر، هذا يعارض ما سبق من تقريره. والأصل هنا اعتماد ماذا؟ اعتماد الشرع. وقوله سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو العرف في نظر، بل الصواب أنه إذا كانت الشهرة في الشرع فهي مقدمة مطلقا. قال ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على مقول شرعي، يعني استعمل الشرع لفظا لغويا في معناه اللغوي. الشرع استعمل، عبارة المصنف لا تؤدي هذا المعنى، لكن هذا الذي عناه في التحبير، استعمل الشرع اللفظ اللغوي في معناه اللغوي، نقدمه على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية. واضح هذا؟ هذا الذي عناه، هذا الذي عناه. ويرجح اسم لغوي مستعمل شرعا، استعمل في الشرع لم ينقله، وإنما ولذلك قلنا استعمل هناك ماذا؟ في الحقيقة الشرعية. قلنا استعمال الشارعي، قلنا هذا فيه توسع. لماذا؟ لأن الشارع قد يستعمل دون نقل، كذلك؟ يعني فرق بين نقول نقل الشارع حقيقة شرعية وبين نقول استعمل الشارع. استعمل الشارع القرآن كله، فالسماء استعملها الشارع والأرض استعمل، إذن لها حقيقة شرعية؟ ليس لها، إنما استعمل السماء في معناه اللغوي. إذن استعمل الشارع اللفظ اللغوي الذي هو السماء في معناه اللغوي، لم يصرفه عن غير، هذا الذي عناه المصنف هنا. لغوي مستعمل شرعا في معنى اللغوي من غير على منقول شرعيا، على منقول شرعيا، يعني أن اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي يرجح على المنقول شرعا أو كذلك. لكن هذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تبين أن هذا اللفظ لم يرد به المعنى الشرعي، أن هذا اللفظ لم يرد به، لأن قاعدة عامة هنا، لأن الأصل موافقة الشرع للغة. ويرجح منفردا، يعني أنه إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي، ولا شك أنه ماذا؟ يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغة، فإنه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى. إذن أراد المصنف بهذا التفصيل هنا أن الشارع إذا استعمل اللفظ اللغوي في معناه اللغوي مقدم على الحقيقة الشرعية، وإذا استعمله مفردا بمعنى أنه لم يلاحظ المعنى اللغوي حمل على المعنى الشرع، إن كانت عبارته لا تؤدي هذه النتيجة، فيها شيء من الإغلاق. قال في شرح التحرير وهذا معنى قولنا ويرجح منفردا، فإن المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه الشرعي، ولذلك قدم هذا الأصل فيه. قال وما قل مجازه، يعني يرجح ما قل مجازه على ما كثر مجازه، لأنه بكثرة المجاز يضعف، فلذلك قدم على ما قل مجازه، هذه الصورة ذكرها ابن مفلح. قال أو تعددت جهة دلالته أو تأكدت، أو عطف على ما، يعني أنه يرجح ما تعددت جهة دلالته، له عدة دلالات، ومعلومة الدلالة تكون مطابقة وتضمن والتزام، أو تأكدت بأن كانت أقوى على ما اتحدت جهة دلالته أو كانت أضعف، يعني الدلالة قد تتعدد وقد تكون متحدة، حينئذ ما تعددت فيه مقدمة على المتحدة، وما كانت مؤكدة مقدمة على ماذا؟ على ما هو دونه، أو كانت مطابقة دلالة مطابقة على ما كانت دلالته دلالة تضمن أو التزام، هي مقدمة ولا شك. فلو اختلف في هذا الدلالة مطابقة أو تضمن، نقول المقدم هو المطابقة. قال أصفهاني في شرح المختصر: ويرجح أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله، والمعارض الآخر خاصا ليس كذلك، ليس كذلك. فإن الخاص المعطوف على العام آكد لدلالته بدلالة العام عليه. يعني عندنا عامان، عام عطف عليه خاص وعام لم يعطف عليه خاص، الأول مقدم لأنه مؤكد، مثل قول تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قال: وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على وقوعه الشرعي والعقلي، هكذا عندك، وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة، أي رفع هنا سبب خللا. قال: ويرجح في اقتضاء، معلوم دلالة اقتضاء وهي المتوقف على ماذا؟ على محذوف، على ثلاث جهات التوقف: إما صدق المتكلم، وإما ماذا؟ إما صحة كلام عقلا أو شرعا، ثلاث جهات. قال: يرجح في اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا، يعني أنه يرجح ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم، مثل رفع عن أمة الخطأ، على ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي، نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشرعي، نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشرعي. نعم هكذا. وين الجواب؟ في المتن عندكم. لا، الكلام انتهى. ويرجح في اقتضاء بضرورة أي صدق المتكلم. نعم انتهى. نعم. ويرجح في اقتضاء، يعني في دلالة اقتضاء، بضرورة صدق المتكلم، انتهى الكلام. ويرجح في اقتضاء ضرورة وقوعه، نحو هذا يفصح الكلام، يفك الكلام سبحان الله، إذا التبس الإعراب أغلق الباب فلا يفتح إلا به بالنحو. ويرجح في اقتضاء ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا، مثل ماذا؟ أعتق عبدك عني. وهذا يتضمن ماذا؟ تضمن البيع أو الهبة بالمجانة، مرة معنا، أو مثل صعدت السطح، لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي، نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشرعي، وهو كسابقه هذا. إذن في دلالة اقتضاء ما كان متعلقا بصدق المتكلم مقدما على غيره، وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا، يعني يرجح في اقتضاء بضرورة وقوعه عقلا عليها، أي على ضرورة وقوعه شرعا. قاله ابن مفلح وغيره: ويرجح في إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث. إذن ما يتعلق بالضرورات هناك اقتضاء الدلالة، يرجح في اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي، هذا مقدم عليه. ثم قال: ويرجح في اقتضاء ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا على ماذا؟ عليه، عندك عليها؟ أي. ويرجح باقتضاء ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا عليها، أي مثل أعتق عبدك عني، يعني ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا عليها، على دلالة اقتضاء يعني. المتن وفي ضرورة وقوع عليها شرعا أو عقلا. أعطني النسخة وين هذا؟ اي نعم كلام واضح. وباقتضاء يعني يرجح بضرورة، ولا شك انه يكون لضرورة في الجميع وجميع الجهات، صدق المتكلم على ضرورة وقوعه وبضرورة وقوعه عقلا عليها، يعني على العقلية شرعا. واضح هذا الكلام. ثم قال: وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره، يعني يرجح بدلالة الإيماء بماذا؟ بلفظ لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره. لماذا؟ لأنه فيه صيانة لكلام الشارع عن العبث والحشو على غيره من أقسام الإيماء. مثل ماذا؟ أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا أو حشوا، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب، لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع أولى. واضح هذا. قال: ومفهوم موافقة على مخالفة، مفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة، يعني أنه يقدم ما دل بمفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم المخالفة، لأن الموافقة بالاتفاق في دلالتها على المسكوت، وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم أو بالقياس أو مجاز بالقرينة أو مقول عرفي. قلنا مقول عرفي باطن هذا. وقال الآمد: قد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس، اختاره الهندي. إذا كقاعدة عامة هنا يكون فيه كذلك عدم الطراد. مفهوم الموافقة لا يقدم مطلقا على مفهوم المخالفة، وإنما ينظر في كل دليل بحسبه. قال: واقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم. اقتضاء دلالة، الاقتضاء يقدم على دلالة الإشارة، وإيماء ومفهوم، وإيماء على مفهوم، إيماء على مفهوم. هذا كذلك قلنا قواعد كل هذه ليست مسلمة على إطلاقها. قال الأصفهاني: أما تقديمه أي الاقتضاء على الإشارة فلماذا؟ فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا، ويتوقف الأصل عليه، بخلاف الإشارة فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ لكنها تثبت بها الأحكام الشرعية، فهي دليل شرعي، فهي دليل شرعي، فهي لازم وإن توقف الأصل عليها. وأما ترجيحه على الإيماء فلأن الإيماء وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ لكنه لم يتوقف الأصل عليه. وأما ترجيحه على المفهوم فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته والمفهوم مظنون ثبوته، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء، انتهى. وأما كون الإيماء مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته، قاله الآمدي. لكن كما قلنا هذه قد تعتبر في بعض المواضع دون بعض. وتنبيه كنص في قول، تنبيه كنص أو أقوى في قول، في قول الشيخ تقي الدين، في قول يعني استوى عند المصنف ولم يرجح، فإنه قال على تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه، على التنبيه ليس بجيد لأنه مثله أو أقوى. وقال أيضا في أثناء مسألة في الوقف: فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف تنبيه على أنه ينقل إلى ولده إن كان حينئذ له ولد، فالتنبيه حينئذ دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين. شروط الواقفون، هذا شروط الواقفين مرده إلى ماذا؟ إلى العرف، والبحث في دلالة ألفاظ الشرعية. حينئذ لا يستوي ما ذكره رحمه الله تعالى. قال: وتخصيص عام على تأويل خاص، على تأويل خاص، تخصيص عام مرجح على تأويل خاص، وخاص ولو من وجه على عام مرجح عليه، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه، وهو ما يسمى بالعام المحفوظ، العام المحفوظ. قال: أما ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص، يعني نرجح تخصيص العام، العام المخصوص على ماذا؟ على تأويل الخاص، يعني على الخاص المؤول، على الخاص المؤول، فلأن تخصيص العام أكثر كثير وتأويل الخاص ليس بكثير، فإذا دار الأمر بين الأمرين فالأول مقدم على الثاني، ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين كون الباقي مرادا، هذا بالتخصيص. وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين لهذا التأويل. وأما كون الخاص وهذا كذلك ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما ينظر في كل دليل بحسبه. وأما كون الخاص ولو من وجه واحد يقدم على العام مطلقا، فلأن الخاص أقوى دلالة من العام، وهذا مر معنا في التخصيص، إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام ولا إشكال فيه، وكذا كل ما هو أقرب. وأما كون العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خصص، ولأن العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي على عمومه. العام الباقي على عمومه يسمى ماذا؟ عاما محفوظا. فإذا لم يكن الترجيح بينهما إلا بأن يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص قدم، لكن هذا كذلك ليس على إطلاقه. ومطلق ومقيد كعام وخاص، مطلق ومقيد كعام وخاص، يعني تعارض مطلق ومقيد رجعني لأحوال الأربعة السابقة، يعني هل يقيد أو لا يقيد، يعني أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح كحكم العام مع الخاص، فيقدم المقيد ولو من وجه على المطلق، ويقدم المطلق على الذي لم يخرج منه شيء، مقيد على ما خرج منه، يعني على القواعد الأربع التي مرت معنا في باب المطلق والمقيد. وعام شرطي كمن وما وأي على غيره من العام غير الشرطي، يعني أنه إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح كمن وما وأي تقدم على صيغة النكر الواقع في سياق النفي وغيرها، كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف ونحوهما لدلالة الأولى على كون ذلك علة للحكم، وهو حينئذ أدل على المقصود مما لا علة فيه، يعني يقدم الأقوى على ما دونه. ما اتفق على أنه من صيغ العموم هذا مقدم على ما اختلف فيه، وما كانت دلالته عامة بالنطق حينئذ مقدم على غيره، وما قيل أنه نص في العموم مقدم على ما قيل أنه ظاهر في العموم، هكذا هذا مرادهم. قال: وجمع واسمه، أي يرجح جمع واسمه، أي اسم الجمع حال كونهما معرفين باللام، ومن وما على الجنس باللام، يعني أنه يرجح الجمع واسم الجمع المعرفان باللام، ومن وما على اسم الجنس المعرف باللام، لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام ومن وما، ولأن الجمع واسمه لا يحتمل العهد أو يحتمله على بعد بخلاف اسم الجنس المحلى باللام فإنه محتمل العهد احتمالا قريبا، وهذا كسابقه بمعنى أنه ماذا؟ ما كان أقوى في العموم مقدم على غيره. قال: وفصيح على غيره، يعني يرجح متن فصيح على غيره، أي على متن لم يستكمل شروط الفصاحة، وهذا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. قال: وهي كما ذكر البيانيون سلامة المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، على كل هذا لا يتأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا علمت ذلك فإنه حينئذ يرجح على إباحة وكراهة وندب حظر، على إباحة يرجح الحظر، ومر مع أنه يرجح ماذا؟ الأمر على الحظر، وكراهة وندب حظر، يقدم الحظر على الجميع، يعني أنه يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة، لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة بخلاف الإباحة، لأنه لا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة، وهذا هو الصحيح، وعليه أحمد وأصحابه والكرخي والرازي وذكر الآمد عن أكثر، لأنه أحوط، واستدل بتحريم متولد بين مأكول وغيره بذلك، وقيل يستويان ويسقطان. قال: وعلى إباحة ندب، ندب مقدم على الإباحة، يعني أنه يرجح ما مدلوله الندب على ما مدلوله الإباحة عند الأكثر، وعليه وجوب وكراهة، عليه على الندب قدم ماذا؟ الوجوب والكراهة، يعني أنه يرجح ما مدلوله وجوب أو كراهة على ما مدلوله الندب، لأن ترجيحهما عليه أحوط في العمل، أحوط في العمل، يعني إذا كان عندنا نصان أحدهما مدلوله ندب والآخر كراهة ولم يمكن الجمع بينهما البتة من كل وجه، نقدم ماذا؟ كراهة على الندب، هذا مرادهم. وعلى نفي إثبات، لأن الإثبات معه زيادة علم خلاف النفي، يعني أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي أصحابهما. قال البرماوي: يرجح عند الفقهاء كدخوله صلى الله عليه وسلم البيت. قال بلال: صلى فيه. وقال أسامة: لم يصلي. صلى فيه لم يصلي. إذن الإثبات مقدم على النفي. وكذا ابن عباس: فأخذ بقول بلال وتسن الصلاة في البيت مشرع. قال: وإن استند النفي إلى علم بالعدم، إذن ليس كل نفي. قال: وإن استند النفي إلى علم بالعدم لعلمه بجهات إثباته فسواء، أي فيكون الإثبات والنفي سواء. يعني النفي قد يكون ماذا؟ قد يكون مستندا إلى دليل، إلى دليل. فإن استند النفي إلى دليل حينئذ دل على ماذا؟ دل على أنه علم بأنه لم يقع إلا ما شمله اللفظ، حينئذ يكون هو والإثبات سواء. وإن استند النفي اعتمد إلى علم بالعدم لعلمه بجهات إثباته فسواء، فيكون إثبات النفي في هذه الصورة سواء. قاله الفخر وغيره. قال هنا: ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم أن يقول الراوي: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت لأني كنت معه، يعني ذكر دليلا ومر معنا أن الحكم المنفي يفتقر إلى دليل، كما أن الإثبات يفتقر إلى دليل. فإذا ذكر الدليل حينئذ صار النفي والإثبات سواء. قال هنا: لأني كنت معه فيه ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه ولم أره صلى فيه. انتهى. هذا إن وجد، لكنه لم يوجد. قال هنا: وكذا العلتان. هكذا وكذا، أي وكالنفي مع الإثبات في المدلولين العلتان، يعني أنه إذا كانت إحدى العلتين مثبتة والأخرى نافية قدمت المثبتة أو المثبتة. وقال القاضي في الخلاف عن نفي صلاته على شهداء أحد: الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه سواء. قال: ومقرر، وعلى مقرر أو على مقرر ناقل، يعني الناقل على البراءة الأصلية عن الأصل، هذا مقدم على ماذا؟ على المقرر، على المقرر. ويرجح على مقرر للحكم الأصلي، يعني المبقي على الأصالة ناقل عنه عند الجمهور. هو كذلك أن الناقل مقدم على ما يدل على براءة الأصلية، لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر، كحديث من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث هل هو إلا بضعة منك، من مس ذكر وهذا ناقل، هل هو إلا بضعة منك، هذا ليس فيه شيء جديد، يعني جاء به الشرع أو لا ويعلم أنه بضعة منه، ليس فيه جديد. على كل مسألة خلافية. وعلى مثبت حد دارئه، يعني الدارئ تفعل الحدود بالشبهات، ويرجح على مثبت حد دارئه عند الأكثر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، روي عن الصحابة وفيه أخبار ضعيفة، ولقلة مطلات نفيه، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه، والمسألة فيها خلاف طويل عند أهل العلم. قال: وعلى ناف عتق وطلاق موجبهما، أي ما يوجبهما. ويرجح على ناف عتق، على من ينفي العتق، وعلى ناف طلاق موجب العتق والطلاق، أي ما يوجبهما. وقيل يقدم نافيهما، وظاهر الروضة أنهما سواء كعبد الجبار، لأنهما حكمان، وهو كذلك أنهما سواء، وينظر في كل موضع على حدة. قال هنا: وعلى أثقل أخف، يعني الأخف مقدم على الأثقل، يعني أن التكليف الأخف يرجح على الأثقل، وهذا هو الصحيح لقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وقيل يقدم الأثقل لأنه أكثر ثوابا. قال: وتكليفي ووضعي سواء في ظاهر كلامه، ليس بينهما تقديم، كلاهما سيان، أي كلام أصحابنا. قال ابن مفلح: ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي، وهو الذي قدمه ابن حاجه فظاهره سواء. انتهى. قال: وقد ذكر المسألة غير الأصحاب وذكروا فيها خلافا، والصحيح عندهم تقديم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضع كالصحة ونحوها. الوضع لا علاقة للمكلف به، لا يطالب بتحصيله، وأما التكليف فهو مطالب بتحصيله. قول بأنه مساواة في نظر، لأنه محصن للثواب، لأنه مقصود بالذات وأكثر في الأحكام فكان أولى. وقيل بل يقدم الوضع. قال هنا: وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعة، أنواع الأربعة، شرع في الكلام على الترجيح بما ينضم إلى اللفظ من أمر خارج عما تقدم، وكل ما مضى أكثره فيه نظر في الإطلاقات، إنما هو ينظر فيه في بعض الأحوال دون بعض. قال: الخارج يعني الذي يرجح به غيره، فمن ذلك أنه يرجح بموافقة دليل آخر، توافق حينئذ تكاثرت الأدلة، يرجح الدليل بموافقة دليل آخر له على دليل لم يوافقه دليل آخر، لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد. وسواء كان الدليل الموافق لسنة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، يعني شهد له دليل آخر، حينئذ يقدم على غيرهم، لأن تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين، تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين، ترك الدليل نفسه وترك ماذا؟ ما وافقه. وأما إذا اعتبرت الدليل الذي وافقه عملت بشيئين، عملت بشيئين، وهما الدليل وما عضده، وتقديم الموافق ترك لشيء واحد. ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الفجر بغلس على حديث رافع في الإسفار لموافقته قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، دل عليه شاهد، مسألة أوسع من ذلك. قال: إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم عليها، يعني خبر قدم الخبر عليها. إلا في أقيسة تعدد أصلها، لكل قياس أصل مستقل، مع خبر تعارض هذه الأقيسة مع تعدد الأصول، تعارضت مع خبر فيقدم الخبر عليها، أي على الأقيسة المتعدد أصلها. وقيل: الأقيسة المتعدد أصلها. قال ابن مفلح: قيل يقدم الخبر على الأقيسة، وهذا الصحيح، بل لا يتصور أن يكون القياس معارضا للخبر على ما مر تقريره. فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد منهم على الآخر، أو خبران مع أحدهما ظاهر قرآن ومع الآخر ظاهر سنة، قدم ظاهرها، أي ظاهر السنة في المسألتين. تعارض ظاهر قرآن وسنة، ظاهر قرآن وسنة، وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر، حينئذ عمل بماذا؟ قدم الظاهر منهما، من السنة أو من القرآن. أو خبران مع أحدهما ظاهر قرآن، تعارض خبران مع أحد الخبرين ماذا؟ ظاهر قرآن ومع الآخر ظاهر سنة، قدم ظاهرها، أي ظاهر السنة في المسألتين. وهذا كذلك ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل ينظر في كل مسألة على حدة. قال ابن مفلح: فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر كخنزير الماء، فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد يقدم ظاهر السنة، لقول السنة تفسر القرآن وتبينه. قال: ويحتمل عكسه لقطع به، تقدم القرآن على السنة. وذكر أبو الطيب للشافعية وجهين، وبنى القاضي عليهما خبرين ما أحدهما ظاهر القرآن، نعم خبران ما أحدهما ظاهر القرآن لا شك أنه عاضد له، فيقدم على خبر آخر ومع الآخر ظاهر سنة. ثم ذكر نص أحمد تقديم الخبرين. قال في شرح التحرير: وتحرير ذلك إذا كان أحد الدليلين سنة والآخر كتابا، فإن أمكن العمل بهما عمل، أو كذلك. وإلا قيل يقدم الكتاب لأنه أرجح، وقيل تقدم السنة لأنها بيان له، وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدم، يعني في الصورتين يقدم السنة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومثل هنا بمثال السابق الذي هو خنزير البحر. قال: وبعمل يرجح أحد الدليلين بعمل، أي بموافقة عمل أهل المدينة، بعمل أي بموافقة عمل أهل المدينة، بعمل أهل المدينة بدون تنوين، وإن لم يكن حجة لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب الشافعية. قال أحمد: ما رووه وعملوا به أصح ما يكون، ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ لموت صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذا كما قلنا إن كان حجة فلا إشكال أنه يعتبر دليلا شرعيا تسند إليه الأحكام، وإن لم يكن حجة حينئذ لا يكون مطلقا أنه يعتبر مقويا. قال أو عمل أو الخلفاء الأربعة، يعني أو بعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد وأصحابه وجمع لورود النص باتباعهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم لذلك قدم. نعم إذا كان عمل الصحابة الأربعة الخلفاء على عمل وكان ثم معارض لا شك أنه يعتبر من المرجحات. قال القاضي ابن عقيل نص عليه أحمد في مواضع، وقيل يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال أيوب السختياني إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك أبا بكر وعمر فشد يدك فإنه الحق وهو السنة، وهو السنة ليس على إطلاقه وإنما ينظر فيه في الدليل، لأنه مر معنا أن اتفاق الأربعة لا يكون إجماعا، وأن اتفاق أبا بكر وعمر لا يكون ماذا؟ لا يكون إجماعا، حينئذ النظر يكون في ماذا؟ في الدليل نفسه ولا عبرة بقوله. أو أعلم يعني بعمل أعلم قطع به الأكثر، لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل وأعرى بدقاء الأدلة. أو بعمل أكثر الأمة لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثل يعني الجمهور ما عليه الجمهور، كذلك لا يعتبر من المرجحات. قد يستأنس به يطمئن الإنسان إليه بأنه عمل أكثر الأمة لا إشكال فيه، أما أنه مرجح لدليل على دليل قل لا ليس الأمر كذلك، وكم من مسألة الجمهور عليه وهي مخالفة للدليل، ولو جعلت مرجحة حينئذ أخذنا بالقول المرجوح. قال وإنما قدم الموافق للأكثر لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق له الأقل، هذا قول الأكثرين. ومنع جمع الترجيح بذلك قال لعدم الحجة في قول الأكثر. نعم هو كذلك، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لسد باب الاجتهاد على البعض الآخر، إذ لا يرجح به بالكثرة، وكل ما ذكره هنا مرجوح. قال ويقدم ما علل أو رجحت علته، قال ويقدم ما علل يعني يقدم من حكمين فأكثر ما علل، أي ما تعرض الشارع لعلته على ما لم يتعرض لعلته، لأن الحكم الذي تعرض الشارع لعلته أفضل إلى تحصيل مقصود الشارع، لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى، وهذا ليس على الإطلاق كذلك. أو رجحت علته يعني أنه لو علل حكمان وكانت علة أحدهما أرجح رجح بأرجحية علته، أي أرجح من الأخرى. قال ويرجح من دليلين، وأولين ما دليل تأويله أرجح من دليل تأويل الآخر لأن له مزية بذلك، وعام ورد مشافهة أو على سبب خاص في مشافهة به وسبب على عام لم يكن بطريق المشافهة أو لم يكن على سبب خاص كذلك، هذا ليس على إطلاقه، معنى واضح هنا. نعم والمطلق عليه يعني يرجح العام المطلق عليه أي على العام الوارد على سبب خاص، وفي غيره أي في حكم غير السبب لأنه اختلف في عموم العام الوارد على سبب اختلف في عموم العام الوارد على سبب خاص ولم يختلف في عموم العام المطلق، وهذا كذلك على إطلاقه. ويرجح عام عمل به ولو في صورة على عام لم يعمل به في صورة من الصور، قال القاضي قاله القاضي ابن عقيل هذا به نظر كذلك ليس على إطلاقه. أو أمس بمقصود يعني أنه يرجح عام أمس بمقصود أو أقرب إليه على ما لم يكن أمس بالمقصود، والمثال مر معنا أن تجمعوا بين الأختين مع قول أو ما ملكت أيمانكم، هنا ننظر ماذا إلى ما سيق في مقام ذكر الأحكام الشرعية مقدم على غيره مقدم على فالترجيح هنا بالسياق يعني ما ذكر في مظانه مقدم على ما لم يذكر فيه في مظانه، لو ذكر هذه القاعدة كان أولى. قال وما لا يقبل نسخا يعني يرجح ما لا يقبل نسخا لأنه أقوى على ما يقبله، أو أقرب إلى الاحتياط يعني أنه يرجح ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره، أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا، يعني أنه رجح من حديثين الذي لا يستلزم نقض صحابي خبرا كالقهقه في صلاة على ما يستلزمه، أو كذلك أنه النظر إلى ماذا؟ إلى عمل الصحابي، صواب الصحابي لا ينظر إليه إذا روى النص، أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يعني أنه يقدم من حديثين ما تضمن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على ما تضمن إصابته ظاهرا فقط، هذا ليس بوارد، يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن ماذا؟ إصابته ظاهرا وباطنا، هذا لا وجود له. قال أو فسره راو بفعل أو قول، يعني ما جاء تأييده من جهة الراوي بالتفسير مقدم على غيره، وليس الأمر كذلك، يعني أنه إذا تعارض خبران وفسر أحدهما راويه بفعل أو قول قدم على ما لم يفسره راويه، وليس الأمر كذلك، الصواب ليس كذا. أو ذكر سببه، يعني إذا تعارض خبران وذكر راوي أحدهما سبب الخبر دون راوي الآخر كذلك لا يكون مرجحا. أو سياقه أحسن، يعني أنه يقدم من خبرين متعارضين مكان سياقه أحسن، لأن مزيته بحسن السياق تقتضي أن يكون أولى من غيره، أو كذلك ليس من المرجحات. أو مؤرخ بتاريخ مضيق كأول شهر كذا من سنة كذا، يعني أنه إذا تعارض خبران أحدهما مؤرخ بتاريخ مضيق كما ذكر، والآخر مؤرخ بتاريخ موسع كقوله سنة كذا، لأنه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده، فإنه يقدم ذو التاريخ المضيق لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه به، هذا قد يكون من بعد الصحابي، يعني هل الحديث ثابت أو لا قد ينظر إليه من هذه الجهة، لكن كذلك ليس على إطلاقه. أو دل على تأخره قرينة، يعني إذا تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر أحدهما ترجح بذلك، ترجح به بذلك، نعم كتأخر إسلام يجعل قرينة في بعض المواضع دون إطلاقه. قال أو بتشديده، يعني إذا كان في أحدهما تشديد دون الآخر فإنه يرجح ماذا؟ تشديد. أقول إذا قال أو بتشديده، لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام وكثر وعلى شوكته، والتخفيف كان في أول الإسلام، مع أنه سبق ماذا؟ أنه قال بالتخفيف، قال به بالتخفيف، هذا يؤخذ. وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المقولين شرع في ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه، وهو الغرض الأعظم من باب الترجيح، يعني القياس يقصد بين قياسين، وفيه اتساع مجال الاجتهاد وبدأ بتعريفهما. المعقولان أي الدليلان المعقولان، قياسان أو استدلالان، ومر الاستدلال مراد به ما ليس كتابا ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. فالأول الذي هو القياسان يعود الترجيح فيه إلى أصله، يعني الأصل المقيس عليه وفرعه، أي الفرع المقيس عليه، ويكون في مدلوله وأمر خارجي كما تقدم في المنقولين، يعني لا فرق بينهما. قد يكون الترجيح بين قياسين باعتبار الأصل، وقد يكون باعتبار الفرع، وقد يكون باعتبار العلة، أو بأمر خارجي. فيرجح الأصل في صور، الأول أن يرجح بقطع حكمه، أن حكمه مقطوعا به، أي بأن يكون حكم الأصل قطعيا، فيقدم على ما كان دليل أصله ظنيا. والصورة الثانية أن يرجح بقوة دليله، أي بأن يكون دليل أحد الأصلين أقوى فتكون صحته أغلب في الظن. نحن نرى مسألة كلها باطلة من أصلها، لماذا؟ لا يوجد عندنا تعارض بين قياسين، لا يوجد تعارض بين قياسين، لأنه إذا قيل أحدهما صحيح فالثاني باطل، كيف يتعارض معه؟ هذا باطل لا أصل له. قال والثالث الترجيح بأنه بأن كان بأن يكون دليل أصله لم ينسخ باتفاق. والرابع الترجيح بكون حكم أصله جاريا على سنن القياس بالاتفاق، فإنه أرجح مما كان على سنن القياس المختلف فيه، لأن ما كان متفقا عليه كان أبعد من الخلل. والخامس الترجيح بدليل خاص بتعليله، أي بقيام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه، فإنه أبعد من التعبد القصوري والخلاف، يعني هذا القياس قام الدليل على أنه معلل، وهذا القياس لا يحتمل التعبد، إذن الأول مقدم على آخر. قال ويرجح ما ثبتت عليته بالنص على ما ثبتت علته بالإجماع، قدم الأرموي والبيضاوي، ولذلك أشير بقوله وفي قول نص فإجماع، نص فإجماع. ضرون يقول ماذا؟ ما ثبتت عليته بالنص، فاقتضى حكما على ما ثبت علته بالإجماع، يعني علة مجمع عليها وعلة منصوص عليها، كيف يأتي القياس هذا؟ كيف تأتي القياس وكلاهما حكمان متناقضان ونحتاج إلى الجمع بينهما، يعني متعارضان، كيف يأتي القياس؟ إحدى العلتين مجمع عليها والثانية منصوص عليها، إذا نص عليها الحكم الثابت صار ماذا؟ بالشرع. إذن المجمع عليها أجمع على ماذا؟ من أين أجمع؟ إذن التصوير هذا فيه نظر. قال هنا: ويرجح أحد القياسين على الآخر بقطع علته، بقطع علته، لأن المقطوع بعلته راجع إلى ما علته مظنونة أو بدليلها أو ظن غالب فيهما، أي في العلة أو في الدليل، فشمل ذلك أربع صور: الأولى القطع بالعلة يرجح على الظن بها، ثانية الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب، ثالثة القطع بدليل العلة، الرابعة الظن الغالب في دليل العلة. فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك، ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا يكون كذلك. ثم قال: ويرجح أحد القياسين بسبر فمناسبة، يعني ما ثبت بالسبر، ما ثبت بالسبر مقدم على ما ثبت بالمناسبة، مع أنه مر ماذا؟ أن المناسبة أقوى مما ثبت بالسبر، السبر لا يستلزم المناسبة، ونقدم السبر على مناسبة، يعني أنه يرجح القياس الذي استنبطت علة وصفه بالسبر على القياس الذي استنبطت علة وصفه بالمناسبة. قال: لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل بخلاف المناسبة، ولكن البحث هنا في العلة، الأصل فيها ماذا؟ مناسبة. فشبه، يعني أنه يرجى قياس ثبتت علته بالمناسبة على قياس ثبتت عليته بماذا؟ بالشبه، لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب. فدوران: أنه يرجح قياس ثبتت عليته بالشبه على قياس ثبتت عليته بالدوران، قطع به جمع الجوامع وغيره. قال: وبقطع بنفي الفارق، يعني يرجح قياس بقطع فيه بنفي الفارق، يعني بين الأصل والفرع، على قياس يكون نفي الفارق فيه مظنونا أو ظن غالب، يعني أنه يرجح قياس نفي الفارق، قياس نفي الفارق فيه بين الأصل والفرع مظنون بالظن الأغلب، على قياس يكون نفي الفارق فيه بالظن غير الأغلب. ووصف حقيقي، واضح هذا المسائل؟ ووصف حقيقي، يعني أنه يرجح قياس ذو وصف حقيقي على ذي وصف غير حقيقي، يعني العلة. قال العضد: يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العلة فيه وصف اعتباري أو حكمة مجردة. ومر معنا هل يصح أن يجعل الوصف اعتباريا أو لا؟ كالملك لا وجود له في الخارج، إنما وجوده فيه بالذهن، صواب أنه يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون علة. قال: وثبوتي، يعني وصف ثبوتي، يعني أنه يرجح قياس العلة، نعم، يعني أنه يرجح قياس العلة فيه وصف ثبوتي على قياس العلة فيه وصف عدمي، وصف عدمي. ومر معنا هل يصح التعليل بالعدم أو لا؟ وباعث، يعني أنه يرجح قياس العلة فيه وصف باعث على قياس علة فيه مجرد أمارة لظهور مناسبة الباعث. وظاهرة، يعني العلة الظاهرة مقدمة على العلة الخفية أو منضبطة على العلة غير المنضبطة المضطربة، وعلة مضطردة على العلة المنقوضة مقدمة عليها، وعلة منعكسة على العلة غير المنعكسة، وعلة متعدية على العلة القاصرة، هذا كله يقدم فيه عند تعارض القياسين. وعلى ما تقر من هذا فتكون العلة التي هي أكثر تعدية وأعم مقدمة على غيرها، يعني التعدية تختلف من ما هو عام ومن ما هو فيه شيء من الخصوصية على غيرها مما هو أقل تعدية وأخص. وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى، وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى. قال المجد: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولى، يعني فيها شيوع، فيها يشيع، وهو فيه معنى التعدي، وإنما كانت أولى لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم، وصح تعلق الحكم مع عدمه، ولأن الكثرة ولأن الكثيرة الأوصاف يقل في إلحاق الفرع، فكان كاجتماع المتعدية الواو القاصرة. قال: ومن أصلين فكثيرتها، يعني كانت العلتان من أصلين فأكثر، سابق في أصل واحد، هنا في أصلين، من أصلين فأكثر، فكثيرتها أي كثيرة الأوصاف أولى إذا كانت أوصاف كل منهما أي من علتين موجودة في الفرع، وأما إذا زادت ولا توجد في الفرع فلا. قال هنا: ومضطردة فقط على منعكسة فقط، يعني علة مضطردة فقط لا منعكسة، مقدمة على علة منعكسة فقط لا مضطردة، لا مضطردة، لأن اعتبار الاضطراد متفق عليه، وضعف الثانية بعدم الاضطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس. والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها من المقاصد، ومكملها على الحاجية، هذا واضح، مكمل الضرورية مقدم على الحاجية، وهي أي وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية، وحفظ الدين على باقي الضرورية، هذا واضح لأنه مقدم عليه وواصل في خلق الجن والإنس. قالوا: بانتفاء مزاحمها في أصلها، وهذه كلها نمر عليها لا نقول بالأصل أصلا، افتراض المسألة فيما يتعارض قياسان، ولا يتعارض قياسان البتة، بل أحدهما صحيح والآخر باطل، إلا هذه المسائل كلها ساقطة من أصل هذه، فإن كثر الكلام فيها عند الأصوليين، ثم هي متناقضة. وبانتفاء مزاحمها في أصل، يعني أن القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل مقدم على ما لم ينتفي مزاحم علته في الأصل، لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة، يعني ليس فيه شيء يعارض، قد تكون هناك علة وفيها شيء يعارضها وإن لم يسلم به لكنه مزاحم. ها؟ قبلها طيب. ويقدم من قياس ما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق على ما موجبه ضعيف أو محتمل، يعني هذا باعتبار القوادح، كلما كان القادح أقوى واتفق عليه حينئذ القياس الذي تعرض له القادح المتفق لا شك أنه أضعف مما تعرض له القادح الذي لا يكون متفقا عليه. ويقدم من قياس ما موجب نقض علته مانع، لأن المانع مر معنى أنه ماذا؟ نعم، ما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق، هكذا عندك، أو متحقق، محقق على ما، أي قياس موجبه ضعيف أو محتمل. أما كون القياس الذي موجب نقض علته قوي كالمانع وفوات الشرط، مانع يعني العلة موجودة، ومر معنى أن قيام المانع بالعلة وفوات الشرط يدل على وجود العلة، على وجود المقتضي، مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف، لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة. قال العضد: إذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف في إحداهما في صورة النقض قويا وفي الآخر ضعيفا قدم الأول، يعني ما كان فيه قويا. وأما كون القياس الذي موجب نقض علته محققا مقدما على القياس الذي موجب نقض علته محتملا، فلأن المحقق أقوى من المحتمل. وبانتفاء مزاحمها في أصلها، يعني أن القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل مقدم على ما لم ينتفي مزاحم علته في الأصل، لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة. وبرجحانها عليه، يعني على المزاحم، أي برجحان العلة على مزاحمها، على الوصف الذي يزاحمها، يعني أنه يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها لقوته برجحان علته. وبقوة مناسبة، يعني أن أحد القياسين يرجح على الآخر بقوة مناسبة علته، لأن قوة المناسبة تفيد ماذا؟ قوة ظن العلية. ومقتضية لثبوت، يعني أنه يرجح أحد القياسين على الآخر لكون علته مقتضية للثبوت عند القاضي وأصحابه الموفق وجمع، لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي، فإنها تفيد ما علم ببراءة الأصلية، وما فائدة شرعية راجح على غيره. وقاس أبو الخطاب على خبرين. وعامة للمكلفين، هذه مرجحة على الخاصة، يعني أنه يرجح القياس الذي تكون علة عامة في المكلفين، أي متضمنة لمصلحة عموم المكلفين، على القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين، لأن ما تكون فائدته أكثر أو لا. وكذا ما أصل من جنس فرعها كالحاق بيع الغائب السلم بلا صفة وقول بعتك عبدا، وموجبة لحرية، يعني تقدم علة موجبة لحرية على علة مقتضية لرق، وحاضرة تقدم علة حاضرة أي موجبة للحاضر عند القاضي على علة موجبة للإباحة لأنها أولى وأحوط، وعلة لم يخص أصلها، لم يخص أصلها وهي عامة الأصل بأن توجد في جميع أجزائها، هذه مقدمة على ماذا؟ على ما لم، على ما خص أصلها. علة لم يخص أصلها، علة مخصوصة، علة غير مخصوصة مقدمة على العلة المخصوصة لأنها أكثر فائدة مما لا يعم، أو لم يسبقها حكمها، يعني أنه تقدم علة وجد حكمها معها على علة حكمها موجود قبلها، لأن الأصل بالحكم أن يكون تابعا للعلة، فإذا ورد قبلها حينئذ العلة مشكوك فيها، لأن الأصل أن يكون الحكم تابعا للعلة فهي التي توجد الحكم، لأن الموجود حكمها معها يدل على تأثيرها في الحكم. قال هنا: أو وصفت بموجود في الحال، يعني أن العلة الموصوفة في الحال أي بما هو موجود في الحال تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز وجوده في ثاني الحال في المآل، يعني كتعليل أصحابنا في رهل المشاع إلى آخره. أو عمت معلولها، يعني أنه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم تستوعبه. ومفسرة، يعني العلة المفسرة، مفسرة يعني العلة المفسرة وما قبلها مما ذكر يقدمن على ضدهن. فإذا وجدت علة مفسرة وعلة مجملة، هي علة مجملة، تركنا شيئا؟ أي. قال: فإذا وردت علة مفسرة علة مجملة قدمت المفسرة، وحيث انتهى الكلام على ترجيح الأصل بالدليلين المعقولين شرع بالكلام على ترجيح الفرع. قال: فقال: الفرع يعني أنه يكون فيه الترجيح ويرجح بما يقوى به الظن، ويقوى ظن بمشاركة الفرع الأصل في أخص، ويرجح على ما هو مشارك في أعم من ذلك الأخص، يعني قد يشارك الفرع الأصل في خاص وقد يشاركه في عام، ما شاركه في خاص مقدم ما شاركه في عام. ويرجح أيضا الفرع ببعده عن الخلاف، إذا علمت ذلك فيقدم فرع مشارك للأصل في عين الحكم، في عين الحكم وعين العلة، بخلاف ما شاركه في جنس أو في نوع فإنه أبعد. قال: في عين الحكم وعين العلة على فرع مشارك لأصل في جنس الحكم وجنس العلة، وعلى مشارك في جنس الحكم وعين العلة، وعلى مشارك في عين الحكم وجنس العلة، يعني مؤثر مقدم على الملائم والغريب، هذا الذي يريد. قال: ففي عينها وجنسها، يعني ثم يلي ما تقدم الفرع المشارك للأصل في عين العلة وجنس الحكم. ففي عينه وجنسها، يعني ثم يلي ما تقدم الفرع المشارك للأصل في عين الحكم وجنس العلة، فإنه يقدم على الفرع المشارك في جنس العلة وجنس الحكم. ففي جنسهما، يعني ثم يلي ما تقدم الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم، لأن الأخص العين أقرب والجنس بعيد، فإذا كان أحدهما جنس فهو أقرب من الجنس، هذا المراد. وبقطع علة في فرع، يعني قطع بأن العلة موجودة في الفرع، يعني يرجح القياس الذي العلة في فرع مقطوع بها على القياس الذي العلة في فرعه مظنونة. وبتأخره، أي تأخر الفرع، يعني أن الفرع يرجح بتأخره عن الأصل في الرتبة، عن فرع على فرع يساوي الأصل في الرتبة، لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة لا مطلقا، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه، يعني يوجد الحكم أولا في الأصل ثم بعد ذلك يوجد الفرع فيطلب له حكم الأصل ولا يكون مساويا له، إذ لو كان مساويا له لاشتركا في الحكم، وبثبوته بنص، يعني أن القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص. كيف هذا تأتى؟ الفرع الذي ثبت حكم فيه بالنص إذا ليس بقياس، هذا قياس باطل. قال وجملة، وقولنا جملة لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس، وحينئذ لم يكن فرعا. صواب أنه الفرع إذا دل عليه دليل شرعي سواء كان في ضمن لفظ عام أو يشمله مطلق فحكم الفرع ثابت، حكم الفرع ثابت، ولا نحتاج بأن نقول الفرع إنما يثبت حكمه إذا لم يدل عليه دليل خاص، وأما إذا دل عليه دليل عام حينئذ يتأتى القياس، ليس الأمر كذلك. وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع شرع في الكلام على الترجيح بما دل عليه اللفظ الأمر خارج، فقال المدلول وأمر خارج، يعني أنه يكون الترجيح فيهما كما مر في الدليلين المنقولين على حكم التفصيل السابق فيهما. قال رحمه الله تعالى وترجح علة وافقها خبر ضعيف، يعني خبر الضعيف يقوي ماذا؟ العلة، فيكون شاهدا لها، أو وافقها قول صحابي يكون مقويا لها، أو وافقها مرسل غير الصحابي. وهذا قال النقل الجماعة الإمام أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف من أجل ماذا؟ من أجل الاعتبار به، ولذلك قال أعرفه أعتبر به كأني أستدل به على غيره، ويقول يقوي بعضها بعضا، يعني يكون شاهدا، يكون شاهدا. قال وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في ذكر الترجيح فيما إذا كان أحد الدليلين منقولا والآخر معقولا، فقال المنقول والقياس. فإذا وجد التعارض بين المنقول والقياس، والمراد بالمنقول الكتاب والسنة، فإنه يرجح منقول خاص دل على المطلوب بنطقه، يعني المنطوق لا بالمفهوم، دل على المطلوب بماذا؟ بالمنطوق لا بالمفهوم، لأن المنقول أصل بالنسبة إلى القياس، وكيف يخالفه؟ إذا قيل بأنه أصل له وهو والقياس فرع عنه كيف يخالفه؟ قالهن لأن المنقول أصل بالنسبة للقياس، ولأن مقدماته أقل من مقدمات القياس ويكون أقل خللا، وإلا أي وإن لم يدل على المطلوب بنطقه كتاب السنة مع كون المنقول خاصا فله درجات، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أضعف منه، ولذلك أشير بقوله فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فيكون الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر، أداه إلى الناظر، كل ما مضى بحسب ما يقع للناظر، ليست هذه المسألة فحسب، ويعتبر الظن الحاصل من المنقول والظن الحاصل من القياس، ويؤخذ بأقوى الظنين، ونقول لا يمكن أن يخالف القياس المنطوق، وإنما قد يراد به مطلق يقيد بالقياس، وهذا لا نقول به البتة، بل هو باطل لأنه يعتبر قياسا في مقابلة النص. وكذلك إذا كان يخصص به العام نقول لا يخصص به العام البتة ولا ينسخ به، إذا القياس لا يعارض المنقول، هذه صورة افتراضية فحسب. خاتمة، يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية، بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعاني مفردة تصورية، وهي حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعاني مفردة تصورية، وذلك لأن الأمارات المفضية إلى تصديقات كما يقع التعارض فيها ويرجح بعضه على بعض، كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها ويرجح بعضه على بعض. وخرج بقول السمعية العقلية التي هي تعريف الماهيات، فإنها ليست مقصودة هنا، يعني التعاريف به التصورات إنما يحصل بالتعريف، تصور لما يكون بالتعريف، والتصديق إنما يكون بالجملة الاسمية أو الفعلية. إذا تقرر هذا فإنه يرجح من حدود سمعية احترازا عن العقلية ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية، صريح هذا الصريح، ظنية إذن لا قطعية، مفيد لمعان مفردة تصورية، مفردة تصورية بمعنى واحد، إدراك مفرد تصورا علم، إذا مفردة تصورية بمعنى واحد، صريح لأن الترجيح كأنه قال يرجح صريح، لأن الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ، وتارة يكون باعتبار المعنى، وتارة يكون باعتبار أمر خارج. فمن الترجيح باعتبار الألفاظ الصراحة، فيرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوز أو استعارة أو اشتراك أو غرابة أو اضطراب. ومحل هذا إن قلنا إن التجوز والاستعارة والاشتراك تكون بالحدود والصحيح المنع، صواب أنه يجوز، إلا يجوز إذا كان بقرينة، يجوز وقوع المشترك والمجاز بقرينة. قال القرآن: إلا إذا اشتهر المجاز حيث لا يتبادر غير، وهو الصحيح. ومن الترجيح باعتبار المعنى أعرف، يعني بأن يكون المعرف من أحدهما أعرف من الآخر. ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضا أعم، يعني بأن يكون مدلول أحدهما أعم مدلول الآخر، فيرجح الأعم ليتناول الأخص وغيره وتكثر الفائدة، وقيل غير ذلك. قال: ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضا ذاتي، يعني أنه يرجح التعريف بكون ذاتيا على كون عرضيا، لأن التعريف بالذات يفيد كونه الحقيقة بخلاف العرض، بخلاف العرض. من ذا أي يقدم من هذا التعريف الذاتي ما هو حقيقي تام، فما هو حقيقي ناقص، فما هو رسمي كذلك، وهذا مر معنا. كما أنه يقدم بعد ذلك التعريف الرسمي التام فالتعريف الرسمي الناقص، فلفظي يعني أنه يلي الرسمي الناقص التعريف اللفظي. وما الذي أدخل الأصول في هذه المسائل؟ هذه مسائل منطقية. ويكون الترجيح في الحدود السمعية باعتبار أمر خارج أيضا، فيرجح أحد الحدين بموافقة نقل شرعي أو لغوي، أو بمقارنة نقل سمعي أو لغوي على ما لا يكون كذلك، أو عمل أهل المدينة أو عمل الخلفاء. هذا قد يكون التعريف في بعض النقليات، هذا لا إشكال فيه، أو الخلفاء الراشدين أو عمل عالم، يعني أنه يرجح أحد التعريفين بموافقة عمل أهل المدينة أو بموافقة عمل الخلفاء الراشدين الأربعة أو بموافقة الأربعة الأئمة الأربعة أو بموافقة عمل عالم واحد على ما لا يكون كذلك لحصول القوة بذلك. قال: يرجح أحد التعريفين أيضا بكون طريق تحصيله أسهل من طريق الآخر أو أظهر من طريق الآخر، يعني أن أحد التعريفين يرجح على الآخر برجحان طريق اكتسابه. قال: ويرجح أحد التعريفين أيضا بتقرير حكم ماذا؟ خطر حظر. أي ويرجح أحد التعريفين أيضا بتقرير حكم حظ. إيش عندك؟ حكم حظر، نعم الإضافة، حكم حظر على تعريف مقرر لحكم إباحة، نعم حكم حظر على تعريف مقرر لحكم إباحة، أو نفي، يعني أنه يرجح تعريف مقرر لنفي حكم على تعريف مقرر لإثبات، أو درء حد، يعني أنه يرجح تعريف مقرر لدرء حد بأن يلزم من عمل به درء الحد على ما لا يكون كذلك، أو ثبوت عتق أو ثبوت طلاق نحو عكس ما مر، يعني أنه يرجح أحد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق أو نحو ذلك على ما لا يلزم من العمل بذلك، قاله ابن مفلح وغيره. ثم قال: فالترجيح به على ما سبق في الحجج. قال المصنف رحمه تعالى: أبدل لنا ضابطا ليته قدمه وكفانا. وضابط الترجيح أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد زيادة الظن رجح به، نعم هو هذا، لكنها لا تتعين، تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأحوال والأوضاع. ضابط الترجيح، القاعدة الكلية في الترجيح، أنه متى اقترن بأحد دليلين متعارضين أمر نقلي كآية أو خبر أو أمر الصلاح كعرف أو عادة عام ذلك الأمر أو خاص، أو اقترن بأحد الدليل، يعني قرينة عقلية أو قرينة لفظية أو قرينة حل، وكل ما مر داخل فيه في هذا، أو أفاد ذلك الاقتران زيادة الظن رجح به، وهذه القاعدة الصحيحة في هذا الباب. وما مر كله أكثره لا يعول عليه، أكثره لا يعول، وهم يخالفون ذلك عند التقريف في باب الفقه. قال: لما ذكرنا من أن رجحان الدليل هو بالزيادة في قوته أو ظن إفادته المدلول، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه وإن اختلفت مداركه، وتفاصيله لا تنحصر، تفاصيل ماذا؟ تفاصيل الترجيح لا تنحصر، أو كذلك، يعني النظر فيه باعتبار العمل كما هو شأن فيه القواعد الأصولية، وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا، فحصرها بعيد، لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل مقدماتها، أو في الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفرداتها، ثم ركبت بعضها مع بعض حصل أمور لا تكاد تنحصر. وهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب القياس، قال هنا: وهذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى باختصاره من التحرير. اختصر التحرير المرداوي مع ما ضم إليه، وهو شيء يسير قليل، ولم يعر بحمد الله من أثواب الفائدة بتعريته عن الإطالة والإعادة ومع اعترافه بالعجز. جعلني الله من نظر إليه بعين التغاضي، إذ ما من أحد غير من عصمه الله يسلم من صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يوفقنا لكل عمل جميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا آخر درس يتعلق بهذا الكتاب، وأهم شيء من أول الكتاب إلى آخر دلالات الألفاظ، هذا أهم ما يعتني به الطالب في هذا الشهر، وما بعده قد قصرنا فيه الكثير، لكن ليس هو المهم، ويأتي بص إن شاء الله تعالى في كتب أخرى، وبعضه فصلناه في شرح الورقات المطول وشرح القواعد الأصول، ويأتي بحثه إن شاء الله استدراكا لما فات هنا في الكوكب الساطع إن شاء الله تعالى. وأما ما يتعلق بالقوادح، هذا النظر فيه سيكون بتدريس الفن على جهة الخصوص، يعني لا تؤخذ من كتب الأصول، كما هو الشأن في المقدمات السابقة في النحو والبلاغة ونحوها، لأن درس على جهة البسط إنما يكون في الموضوعات المؤلفة أو الكتب المؤلفة على جهة الخصوص. والقياس أوله هو الذي يعتنى به، وأما التفاريع التي ذكرها أكثر الأصوليين فلا فائدة فيها البتة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.